وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج اليوم الواحد العاشر، وهو كتاب العالي الرتبة للعلامة أحمد بن محمد الشموني رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة أحمد بن محمد ابن محمد التميمي الداري. الشمني القسنطيني الحنفي، يكنى أبا العباس، ويلقب تقي الدين. وتقدم أن الألقاب التي تشتمل على الأسماء المضافة إلى الدين حكمها القرابة، وهي مما سرى من العجم إلى العرب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في شهر رمضان سنة 1800. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله علومه ومعارفه عن جماعة من أهل العلم من المصريين وغيرهم، منهم والده محمد بن محمد الشمني والعلاء البخاري وعبد الرحيم بن الحسين العراقي وابنه أبو زرعة العراقي وصفره علي بن أبي بكر الهيثمي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذ انتفع به جماعة من أهل العلم، فمن صدور أصحابه الآخرين عنه محمد بن عبد الرحمن السخاوي وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وإبراهيم بن علي ابن ظهيرة وعلي بن محمد القرشي. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله تاريخ متنوعة في فنون متعددة، إذ كان مشاركا في عدة علوم، فمن تاريخه الأمور الناجحة في تحقيق أسرار الفاتحة، ومنهج السالك إلى ألفية في مالك، وشرح مغني اللبيب، وحاشية كتاب الشفاء، وشرح الوقاية في فقه الحنفية، وكتابه هذا العالي الرتبة. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الأحد 17 من ذي الحجة 72 و800 وله من العمر 71 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب العالي الرتبة في شرح نظم النخبة، العالي الرتبة في شرح نظم النخبة، ويدل على هذا الاسم أمران، أحدهما ويدل على هذا الأمر ويدل على هذا الاسم 3 أمور: أحدها تصريح المصنف به إذ قال وسميته بالعالي الرتبة في شرح نظم النخبة، إذ قال سميته بالعالي الرتبة في شرح نظم النخبة، وتصريح المصنف باسم كتابه هو المقدم من الأدلة عليه. وثانيها إثبات هذا الاسم على عدة نسخ خطية للكتاب، وثالثها ذكر جماعة من المترجمين للمصنف له في جملة تآليفه. وربما يذكر اختصارا باسم شرح نظم النخبة. المقصد الثاني إثبات نسبته هذا الكتاب من التآليف المشهورة النسبة إلى الشوني الابن، ويصححها شيئان: أحدهما تتابع جماعة من المترجمين له على نسبته إليه، تتابع جماعة من المترجمين له على نسبته إليه، والآخر إثبات هذه النسبة في النسخ الخطية للكتاب إذ وقع فيها منسوبا إليه دون غيره. المقصود الثالث بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب شرح نظم وجيز للشمني الأب في علم مصطلح الحديث، جعله نظما لنخبة الفكر تصنيف صاحبه أبي الفضل بن حجر. وكان الشمني الأب أسبق الناس في الاعتناء بنخبة الفكر من جهتين: الأولى نظمه إياها فلم يتقدمه ناظم لها، والثانية شرحه نخبة الفكر قبل غيره. وإياه على الحافظ بن حجر بقوله في صدر نزهة النظر: فصاحب الدار أعلم بما فيه، تنبيها إلى الفرق بين شرحه والشرح المتقدم عليه وهو شرح الشمني، فإن الشوني شرح نخبة الفكر واشتهر شرحه قبل شرح الحافظ نفسه. المقصد الرابع ذكر رتبته. هذا الكتاب الحافل كتاب حسن بديع يتوارد على تعظيمه أمران، أحدهما علو رتبة الأصل المشروح، علو رتبة الأصل المشروح، إذ هو شرح لنظم اعتنى ناظمه فيه بعقد نخبة الفكر نظما، ولا تخفى رتبة كتاب نخبة الفكر بين المختصرات في علوم الأثر، والآخر اعتناء المصنف ببيان الأمثلة الدالة على أنواع علوم الحديث، اعتناء المصنف ببيان الأمثلة الدالة على أنواع علوم الحديث المذكورة فيه، وقد بذ بهذا الأمر نزهة النظر، فإن بيانه للأمثلة المفصحة عن حقائق علوم الحديث وأنواعه أكثر وأظهر مما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه. المقصد الخامس توضيح منهجه. عمد المصنف رحمه الله إلى نظم والده لنخبة الفكر فقطعه أجزاء حسب تعلق المعاني، ثم أتبع كل قطعة منه بما يلزم من الشرح والبيان، معتنيا بإيضاح الحقائق الاصطلاحية لأنواع علوم الحديث، مشيرا أحيانا إلى الخلاف في ذلك متبعا كل نوع بالمثال المبين له وربما ذكر في أثناء ذلك طرفا من الإرادات والاعتراضات مع الجواب عنها. كل ذلك في عبارة لطيفة وجيزة فهو موضوع على نسق متوسط بين الإيجاز المخل والتطويل الممل. المقصد السادس العناية به. اقتصرت العناية بهذا الكتاب على طبعه أكثر من مرة، فله ثلاث طبعات معروفة: المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه، موجب إقراء هذا الكتاب هو إمداد المتعلمين بما يبين حقائق العلوم الحديثية إمداد المتعلمين بما يبين حقائق العلوم الحديثية مقرونة بأمثلتها، فإنه تقدم غير مرة كلام متفرق في إيضاح معاني أنواع علوم الحديث في الشرح المختصر لنخبة الفكر وغيره، وفي هذا الكتاب زيادة عليها بالاعتناء بالأمثلة الموضحة مع تمرين الطالب في باب الإيراد والجواب وهو مما يحد الذهن ويقوي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد بن محمد الشمني رحمه الله تعالى في كتاب العالي المثبت في شرح نظم النخبة، بسم الله الرحمن الرحيم وحسبي وكفى، أما بعد، حمدا لله الأول الآخر وصلواته على سيدنا محمد المؤيد بالبرهان الظاهر وعلى آله وأصحابه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى وحسبي وكفى، أما بعد حمد الله الأول الآخر وصلواته على سيدنا محمد المؤيد بالبرهان الظاهر وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء الزواهر. فقد سألني بعض الأبناء النجباء والأذكياء الفضلاء أن أضع على نظم سيدي ووالدي رحمه الله تعالى لنخبة الفكر تعليقا يبين خفية ويقرب قصية، فأجبته إلى سؤاله معتمدا على توفيق الله وأفضاله. ولما أشرف على إتمام الختام وفوضت للفراغ منه الخيام، بادر إليه جماعة من الإخوان فكتبوه ولا تحين أوان، ثم لما أقرأته وقع فيه محو وتغيير وزيادات وتحرير، حتى صار ولله الحمد والمن حاويا لمقاصد هذا الفن، وسميته بالعالي الرتبة في شرح نظم النخبة. وإلى الله أتضرع أن ينفع به كما نفع بأصوله، وأن يحشرنا في زمرة أهل حديث نبيه ورسوله استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بديباجة تنبئ عن مقصوده، ذكر فيها بعد حمد الله والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وأصحابه أنه وضع هذا الكتاب إجابة لسؤال سائل سأله، فلم يقع منه ابتداء، وإنما وقع اتفاقا لسؤال سائل رام منه أن يشرح نظم نخبة الذكر لوالده، وأخبر عن والده بقوله سيدي ووالدي رحمه الله، والخبر بمثل هذا عن الأبي في كلام السلف رحمه الله تعالى في صحيح مسلم عن أم الدرداء قالت قال سيدي، تعني زوجها، فمن كان له قرابة بأب أو زوج ساغ أن يخبر عنه بالسيادة، وهو جائز مع غيره. ففي سنن أبي داود بإسناد الحسن من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي والرقى صالحة، فالخبر بمثل ذلك جائز في أصح قولي أهل العلم رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه وضع هذا الكتاب أولا ثم تلقاه عنه من تلقاه من الآخرين عنه واشتهر بأيديهم، ثم رجع إليه مرة أخرى فبالغ في تحريره كما قال: ولما أشرفت على الإتمام والختام وقوضت بالقاف وقوضت للفراغ منه الخيام بادر إليه جماعة من الإخوان فكتبوه ولا تحين أوان، يعني في وقت ذهب، ثم لما أقرأته وقع فيه محو وتغيير وزيادات وتحرير، أي لما رجعت إليه بالإقراء بعد وضعه حصل ما حصل من التقديم والتأخير والمحو والتغيير والزيادة والتحرير حتى صار ولله الحمد والمن حاويا لمقاصد هذا الفن، يعني فن علوم الحديث المعروف ومصطلح الحديث. ثم صرح باسمه فقال: وسميته بالعالي الرتبة في شرح نظم النخبة. وهذا من أكمل الخبر عن اسم الكتاب، فإن من الآداب المستحسنة في التأليف أن يبين المصنف اسم كتابه وموضعه في ديباجته أو في خاتمة كتابه. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله العليم القادر مرسل سيد الأنام الحاشر، يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب، صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره الأفواه. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحمد في اللغة مقابلة الجميل من نعمة أو غيرها بالتعظيم باللسان، والشكر مقابلة النعمة وحدها بالتعظيم، فالحمد عام من الشكر باعتبار المتعلق وأخص منه باعتبار المورد، لأن متعلقه النعمة وغيرها ومورده اللسان وحده، والشكر عام من الحمد باعتبار المورد وأخص منه باعتبار المتعلق لأن متعلقه النعمة فقط ومورده اللسان والجوارح والجنان والجنان، والقادر من القدرة وهي في زيادة وهي من القدر، لأن القادر يمكن القدر والقادر من القدرة وهي من القدر، لأن القادر يوقع الفعل في زيادة المسبوق على، لأن القادر يوقع الفعل على قدر مشيئة، لأن القادر يوقع الفعل على قدر مشيئته. والحاشر من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لما روى مسلم في صحيحه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: قال لي خمس، في النسخة الثانية خمسة، لي خمسة أسماء. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماهي الذي ينقل الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ورواه أيضا مالك آخر الموطأ عن محمد بن جبير بن مطعم لكن مرسلا. وبشرت الرجل بتشديد المعجمة وتخفيفها، وبشرته ثلاث لغات، والاسم البشارة، والبشارة بالكسر والضم، أي أخبرته بما يسره، والإنذار الإخبار بأمر مخوف في زمن يسع الاحتراز منه. وقدم البشارة على الإنذار لتقدمها عليه في قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ولتقدم نكبة متعلقيها وهما المطيع والثواب على متعلقي الإنذار وهما العاصي والعقاب، وصلاة الله تناهه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، وكذا في صحيح البخاري عن أبي العالية. والأفواه جمعه وهو أصل خم، ولا يخفى ما في البيت الثاني من المقابلة المفسرة في علم البديع بالإتيان بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثم بما يقابل ذلك على الترتيب، نحو قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان عدة أبيات من نظم والده، استفتحها لبيان حقيقة الحمد وذكر الفرق بينه وبين الشكر، فقال: الحمد في اللغة مقابلة الجميل من نعمة أو غيرها. والمراد بالجميل الأمر المستحسن المرغوب عند الخلق. ثم قال في تتميمه بالتعظيم باللسان. وحقيقة الحمد مما تنازع أهل العلم في تعيينه، وأحسن الأقوال فيه أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، والإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. وأما الفرق بين الحمد والشكر فبينه المصنف بقوله: فالحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق، فهو يتعلق بالمحاسن اللازمة والمتعدية، فيحمد المحمود على صفته اللازمة كعلمه، وعلى صفته المتعدية ككرمه، وأخص منه باعتبار المولد أي ما يقع به الحمد، فإن الحمد يقع باللسان. وأما الشكر فهو بالنظر إلى المتعلق، يتعلق بالصفات المتعدية فقط، فتشكره على كرمه ولا تشكره على علمه، لأن الكرم صفة متعدية والعلم صفة لازمة، ويكون في المولد أعم من الحمد، فإن الحمد يختص مولده باللسان، أما الشكر فإنه يكون باللسان والجوارح والجنان يعني بالقلب. ثم بين رحمه الله تعالى معنى اسم القادر لله عز وجل، فقال: من القدرة، وهي من القدر. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: القدر قدرة الله، أي دال على قدرة الله على الحقيقة. وكان أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة يعجبه هذا في بيان حقيقة القدر. ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وله كلام في تحقيق هذا المعنى في رد القدر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. فالأمر كما ذكر الشارح لأن القادر يوقع الفعل على قدر مشيئته. ثم بين معنى الحاشر وأنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، واختار في بيانه الحديث الواردة المروية في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي إذا بعثني الله سبحانه وتعالى لم يكن بعد بعثتي إلا حشر الخلق إلى ربهم، فلا يبعث بعده نبي. ثم ذكر الشارح في بيان مخرج هذا الحديث أن مالكا أخرجه في آخر الموطأ عن محمد بن جبير بن مطعم لكن مرسلا، وبه ختم الإمام مالك موطأه في رواية يحيى ابن وبه ختم الإمام مالك كتابه الموطأ في رواية يحيى ابن يحيى ورواه مرسلا، لأن مالك رحمه الله تعالى ربما نشط فوصل الحديث ورفعه، وربما لم ينشط فأوقف الحديث أو أرسله، فلا تقبح روايته برواية الوصل المخرجة في الصحيحين. ثم كان من بيانه الذي ذكره في معنى قول الناظم: يبشر المضيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب، أن الناظم قدم البشارة على الإنذار لأمرين: أحدهما تقدم ذكر البشارة على النذارة في قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فلما قدم الوحي القرآني ناسب أن يكتفى هذا الوضع فيقدم في الوضع الإنساني والآخر تقدم رتبة متعلقي البشارة، تقدم رتبة متعلقي البشارة وهما المطيع والثواب على متعلقي الإنذار وهما العاصي والعقاب. فالمطيع أشرف من العاصي والثواب أشرف من العقاب. والمراد بالثواب هنا الثواب الحسن المقابل للعقاب، لأن اسم الثواب يقع على الجزاء الحسن والسيء، إلا أنه ربما اختص عند الإطلاق بالحسن دون السيء، ويتأكد ذلك إذا كان في مقابل العقاب، فيكون الثواب هو الجزاء الحسن والعقاب هو الجزاء السيء. ثم بين رحمه الله معنى صلاة الله على عبده بأنه ثناؤه عليه عند الملائكة، وأن صلاة الملائكة الدعاء، كذا في صحيح البخاري عن أبي العالية الرياحي أحد التابعين. والمختار في صلاة الله على أحد من خلقه ما يرجع إلى المعنى اللغوي للصلاة، فالصلاة في لسان العرب اسم جامع للحنو والعطف، جامع للحنو والعطف، اختاره أبو بكر السهيلي وأبو عبد الله ابن القيم وابن هشام في آخرين، ولم يثبت من جهة الشرع تعيين معنى لصلاة الله على عباده، فتحمل على ما يعرف منها في اللسان. فالأفراد المندرجة في الحنو والعطف التي يغمر الله بها من يشاء من عباده هي من جملة صلاته عليهم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأبعد فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الآثار، قد جامعت أنواع هذا العلم وقربت خاصيه للفهم، فالله يجزي من لها قد صنفا أعظم ما جاز به مصنفا، فاخترت نظم دقرها المنثور في سبت هذا الراجز المشتور، فقلت عائذا بذي الجلال من خاطئ في الفعل والمقال. قال الشارح رحمه الله تعالى: بعد هذا ظرف، بعد هنا ظرف مبني على الضم لنية معنى المضاف إليه دون لفظه، وعامله مقدر بعده تقديره تنبه، وفعلم عاطف ومعطوف على المقدر. في زيادة في المستوى أخرى هذا على هذا المقدر، والمراد وفعلم عاطف ومعطوف على هذا المقدر، زيد على هذا المقدر. وفعلم عاصف ومعطوف على هذا المقدر، والمراد بما صنف المختصرات الصغار جدا، وعلم الأثر وعلم الحديث، وعرف في الكواكب الدراري بأنه علم يعرف به أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله. والقصي البعيد يقال قصي المكان يقصو قصوا بضمتين فهو قصي، والسلك بكسر المهملة الخير، الفعل بالفتح مصدر فعل يفعل، وقرأ بعضهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات، والفعل بالكسر الاسم، أوحينا إليهم فعل الخيرات، هذا هو الذي أراده المصنف. وأما الطابع فجعله بالرسم العثماني الموجود في مصحفنا، وأما المصنف فأراد القراءة التي بفتح التاء. نعم. وقرأ بعضهم أحسن، وقرأ بعضهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات، والفعل بالكسر الاسم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا آخر لقطعة من نظم والده رحمه الله تعالى، فكان مما ذكره في بيان قوله رحمه الله تعالى: فاعلم أن نخبة الذكر أجل ما صنف في علم الأثر، أن قال: المراد بما صنف المختصرات الصغار جدا، فهو المقدم بينها. أما بالنظر إلى التأليف الموضوعة في علم الحديث مبسوطة، فإن أهل العلم وضعوا تأليف مشهورة في علم الحديث أكثر نفعا من نخبة الذكر، لكن نفع نخبة الذكر يتجلى في حال الابتداء بالمختصرات المصنفة في علم مصطلح الحديث. وأشار إلى نحو هذا المعنى الصنعاني في وصف السكر إذ قال: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، فذكر تقديمها، صنفها الحافظ في حال السفر إلى آخر ما ذكر، فذكر أن نخبة الفكر من أجل المصنفات المختصرة المنتفع بها في علم مصطلح الحديث. فليس المراد بقوله أجل ما صنف الإطلاق، بل المراد بالنظر إلى المختصرات المنتفع بها في حال الابتداء. ثم كان من بيانه قوله: وعلم الأثر هو علم الحديث، فالأثر والحديث يقعان بمعنى واحد عند جمهور المحدثين، ومنهم من فرق بينهما فجعل الحديث مختصا بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر مختصا بما ورد عن الصحابة والتابعين. والمشهور في تصنفهم أن الحديث والأثر بمعنى واحد. ونقل المصنف رحمه الله تعالى عن الكوكب الداري في شرح صحيح البخاري للكرماني حقيقة علم الأثر بأنه علم يعرف به أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله. علم الحديث والأثر علم يتعلق بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فكل ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من أفراد المذكورات تعد في علم الحديث والأثر. والقراءة التي ذكرها المصنف في بيان معنى الفعل وهي: وأوحينا إليهم فعل الخيرات بفتح الفاء، ليست من القراءات العشر المتلقاة بالقبول، بل هي من خارجها، وما كان من هذا الجنس يسوغ ذكره في تأييد المعاني اللغوية. وأما بناء الأحكام عليه فإذا لم تثبت قرآنيته فإنه لا يعتد به. قال ما عظيم رحمه الله تعالى: الخبر الذي يكون ينمى من طرق وقد أفاد العلم ذاك الذي بالمتواتر عرف، وشرطه عند أولي العلم أولئك أن يبلغ الجمع الذي قد نقل حتى يحيل العرف أن يفتعله، أن يرى مستندا في النقل للحس لا إلى الدليل العقلي، فإن يكن ثم طباق يشترى فيها التواء الطرفين والوسط. قال الشارح رحمه الله تعالى: الخبر نوع مخصوص من الكلام في زيادة يقال للصيغة. إيش؟ نوع مخصوص من الكلام يقال للصيغة. يقال للصيغة. قال الشارح رحمه الله تعالى: الخبر نوع مخصوص من الكلام يقال للصيغة وهو قسم من الكلام اللساني، ويقال للمعنى وهو قسم من الكلام النفساني. وفي الاصطلاح الخبر مرادف للحديث وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، فتكون السنة أعم منه. قيل أو تقريره أو تقريره، فتكون السنة مرادفة له. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. وكذلك قيل لمن يشتغل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محدث، ولمن يشتغل بأخبار الناس وأحوالهم إخباري، وينمى بضم أوله وفتحه. طبعا الأخرى وكذلك أو ولذلك قيل. طبعا الأخرى ولذلك. ولذلك الصواب. نعم. أحسن الله. وينمى بضم أول وفته ما قبل أخير، أي يسند ويروى، والطرق بضمتين جمع كثرة لطريق. جمع كثرة لطريق. والعلم الاعتقاد المطابق الجازم الثابت، ويحيل بالحاء المهملة يمنع، والعرف العادة، ويبتعد فلان الكذب يختلق، والطباق جمع طبقة، ويكل الصلاح جماعة اشتركوا في السن ولقاء الشيوخ. وإذا عرفت هذا فاعلم أن الخبر ينقسم باعتبار ناقله إلى متواتر وأحاد، والأحاد إلى غريب وعزيز ومشهور. أما تعريف المتواتر فخبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، وقيدنا بنفسه ليخرج ما يفيد بغيره، وهو خبر الأحاد المفيد بالقرائن للعلم. فيسأل من أين يستفاد التقييد من نفسه من النظر؟ قلت من إسناد أفاد إلى ضمير الخبر، لأن إفادة العلم في غير المتواتر من مجموع الخبر والقرائن لا من الخبر وحده. والمتواتر مأخوذ من قولهم تواتر الرجال إذا جاءوا واحدا بعد واحد بفترة، ومنه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى. وإنما كان المتواتر مفيدا بنفسه العلم، لأننا نجد من أنفسنا علما بوجود بغداد مثلا، وأنه ليس إلا بالأخبار. فإن قيل خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن، وضم الظن إلى الظن لا يوجب العلم، وأيضا جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع، لأنه نفس الأحاد. أجيب بأنه ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد، كقوة الحبل المؤلف من الشعرات. وأما شروطه فذكر الشيخ رحمه الله تعالى منها ما اتفق عليه، وكلها في المخبرين. الشرط الأول أن يبلغ الجمع الذي نقل ذلك الخبر في الكثرة إلى حد تمنع العادة أن يتفقوا ويتواطؤوا على كذبه، لأنهم إذا لم يبلغوا هذا الحد لا يكون خبره مفيدا بنفسه للعلم. الشرط الثاني أن يكونوا مسندين ذلك الخبر إلى الحس كالإخبار عن مشاهدة بغداد، لا إلى الدليل العقلي كالإخبار عن حدوث العادة، لأن كل واحد منهم حينئذ يخبر عما يحصل له بالاستدلال، فيتطرق احتمال النقيض للسامع ولا يحصل له العلم ولو أخبره بذلك من في العالم. الشرط الثالث وهو خاص بالمتواتر الذي له طباق، أن تساوي الطبقة الملاقية للمخبر عنه الطبقة الأخيرة والطباقة المتوسطة بينهما في منع العادة من تواطئهم على الكذب، لأن خبر كل طبقة وعصر مستقل بنفسه فلا بد وعصر مستقل بنفسه فلا بد من الكثرة المانعة من التواطؤ على الكذب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا لقطعة أخرى من نظم والده، فكان مما ذكر فيه قوله في بيان حقيقة الخبر نوع مخصوص من الكلام يقال للصيغة أي المبنى، وهو قسم من الكلام اللساني، ويقال للمعنى وهو قسم من الكلام النفساني. وهذا مبني على عقيدة الأشاعرة من أن كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم بذات الله عز وجل، ليس بحرف ولا صوت، فسموه الكلام النفساني لأجل ذلك، ومتعلقه المعنى، والمخبر عنه هو جبريل عليه الصلاة والسلام أو محمد عليه الصلاة والسلام. وعند أهل السنة والجماعة الخبر اسم للمبنى والمعنى جميعا لاتحادهما، فإنه لا يتصور الكلام دون اجتماعهما. قال ابن فارس الكلام نطق مفهم، فحقيقة الكلام تجمع بين أمرين، أحدهما المبنى وهو المراد في قوله نطق، والآخر من جهة المعنى وهو المراد في قوله مفهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن حقيقة الخبر اصطلاحا مما تنوزع فيها، فقيل الخبر مرادف للحديث، والمعنى بالمرادفة، والمراد بالمرادفة اتحاد المسمى من دلالتهما على شيء واحد، فقيل حينئذ وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. فتكون السنة حينئذ أعم منه، لأن السنة تشمل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عاصم في المرتقى: وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللإقرار. وثم قول آخر هو المذكور في قوله قيل أو تقريره، أي زيادة على القول والفعل، فتكون السنة مرادفة له. فلأهل العلم في الصلة بين الخبر والسنة قولان: أحدهما أنهما بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد، والآخر أن الخبر يختص بالقول والفعل، أن الخبر يختص بالقول والفعل، وتزيد السنة ذكر التقرير، وتزيد السنة ذكر التقرير. ثم ذكر رحمه الله تعالى فرقا آخر بين الخبر بالحديث، فقال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ولذلك قيل لمن يشتغل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محدث، ولمن يشتغل بأخبار الناس وأحوالهم إخباري. والمشهور عند المحدثين أن الخبر والحديث والأثر كلها بمعنى واحد. ثم كان مما ذكره رحمه الله تعالى في بيان هذه القطعة قوله: والعلم الاعتقاد المطابق الجازم الثابت. وتفسيره العلم الاعتقاد فيه نظر، لأنه قسيم له، فإن العلم والاعتقاد كلاهما من الأفراد المندرجة في أنواع الإدراك، فإن الإدراك يقع على أنواع متعددة، منها العلم ومنها الاعتقاد، فتفسير العلم بالاعتقاد فيه نظر. والمشهور عندهم أن العلم هو إدراك الشيء إدراكا مجزوما به على ما هو في نفس الأمر، إدراك الشيء إدراكا مجزوما به على ما هو في نفس الأمر، فيه بحث ليس هذا محله. ثم قال مبينا الطباق المذكورة في قول والده: فإن يكن ثم طباق، قال: جمع طبقة، وهي في الاصطلاح يعني في الطبقة جماعة اشتركوا في السن ولقاء الشيوخ. والأصل في الطبقة الاشتراك في الشيوخ الذين يؤخذ عنهم، والعادة الجارية غالبا أن من أخذ عن طبقة مشتركة من الشيوخ تكون السن متقاربة بين الآخرين، فيكونون في سن متقاربة، فالاشتراك في السن تابع للاشتراك في لقاء الشيوخ، فأصل الطبقة في ترتيبها يرجع إلى لقاء الشيوخ. ثم ذكر بعد ذلك أن الخبر ينقسم باعتبار ناقله، أي باعتبار طرق وصوله إلينا، والمراد بالطرق الأسانيد. فالخبر يقسم باعتبارات متعددة، من أفرادها قسمة الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا أي أسانيده، فينقسم إلى قسمين: أحدهما الخبر المتواتر، والآخر خبر الآحاد، والثاني منهما ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور، سيأتي ذكرها في موضعها من الكتاب. ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف المتواتر، يعني في الاصطلاح، واستغني عن التقييد بهذا لأنه المراد عنده مع الإطلاق، فإذا أطلق مصنف ما ذكر حد شيء فيحمل على الحد الاصطلاحي عنده لا على الحد اللغوي، لأن مقصوده ملاحظة اصطلاحه، والاصطلاحات تراعى في الاعتبارات، ف فذكر أن المتواتر يعني اصطلاحا خبر جماعة، وكان جديرا به أن يقيده بما قيده مصنف الأصل وهو الحافظ ابن حجر، فإنه ذكر أنه خبر بلا خبر له طرق بلا عدد معين، فهذا يغني عن قوله خبر جماعة، ثم قال يفيد بنفسه العلم بصدقه. فالمختار في المتواتر اصطلاحا أنه خبر له طرق إلى عدد معين، خبر له طرق إلى عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بإفادته العلم بصدقه أي عدم قبوله النقيض، أي عدم قبوله النقيض. ثم قال الشارح في بيان هذا: وقيدنا بنفسه ليخرج ما يفيد بغيره، وهو خبر الآحاد المفيد بالقرائن للعلم، فإن خبر الآحاد كما سيأتي في محله ربما أفاد العلم بالقرائن المحتفة به، لكن إفادته العلم تكون بغيره لا بنفسه، بخلاف المتواتر فإنه يفيد العلم بنفسه. ثم قال: فإن قيل من أين يستفاد التقييد بالنفس من النظر، قلت من إسناد أفاد إلى ضمير الخبر، يعني إلى الضمير المقدر في قوله وقد أفاد العلم، يعني وقد أفاد هو العلم، والضمير راجع إلى الخبر. ثم قال في بيان هذا: وإنما كان المتواتر مفيدا لنفسه العلم لأننا نجد من أنفسنا علما بوجود بغداد مثلا، وأنه ليس إلا بالإخبار، يعني مع عدم رؤيتنا لها ولا زيارتنا لأهلها، فإنا نقطع بوجودها لكثرة المخبر عنها حتى استقر ذلك ضرورة في نفوسنا، ولم يكن سبيل يوصل ذلك إلى النفوس إلا خبر الخلق واحدا بعد واحد. فلما تكاثر إخبارهم عن وجود بغداد صار ذلك متواترا عندنا. ثم قال: فإن قيل خبر كل واحد يعني من المخبرين لا يفيد إلا الظن، وضم الظن إلى الظن لا يوجب العلم، وأيضا جواز كذب كل واحد، فإن المخبر بخبر ينفرد به يجوز عليه الكذب، فيوجب جواز كذب المجموع لأنه نفس الآحاد. وأجاب عن هذين الاعتراضين بقوله: أجيب بأنه ربما يكون مع الاجتماع أي من القوة ما لا يكون مع الانفراد، فالشيء إذا ضم إلى غيره قوي، ومثل له بقوله: كقوة الحبل المؤلف من شعرات، فإن الحبل يفتل من شعرات يضم بعضها إلى بعض على نحو معروف عند أرباب صناعته، فإذا زاد تمسك بعضها ببعض صار حبلا قويا، فثبتت له القوة مع ضعف أفراده. فكذلك أخبار الآحاد إذا قم بعضها إلى بعض واجتمعت ثبت لها من القوة ما لا يوجد في تلك الأفراد. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن شيخه الناظم وهو والده ذكر جملة من شروط المتواتر اقتصر فيها على المتفق عليه، وهي مذكورة بتمامها في نزهة النظر، وبيناها على نحو مختصر في شرح نقطة الفكر. وهذه الشروط المتفق عليها التي ذكرها الناظم وتبعه الشارح، الأمر في متعلقها كما قال الشارح: وكلها في المخبرين، أي بالنظر إلى أولئك الناقلين. فالشرط الأول أن يبلغ الجمع الذي نقل ذلك الخبر إلى حد الكثرة إلى حد تمنع العادة أن يتفقوا ويتواطؤوا على كذبه، أي على كذب الخبر، والمراد بذلك من جهة الإمكان العقلي لا من جهة خارجية، لأنه بالنظر إلى الجهة الخارجية فإنه لو قبل الدعاء ادعاء ذلك في التابعين فمن بعدهم لا يقبل مثلهم في الصحابة لعدالتهم، فلا يمكن أن يقع منهم تواطؤ على الكذب، وهذا عرف انتفاؤه بالطريق الشرعي، وليس هذا مرادهم، وإنما مرادهم من جهة الإمكان العقلي، ومن جهة الإمكان العقلي يرد ذلك على كل أحد. ثم قال في تعليل ذلك لأنهم إذا لم يبلغوا هذا الحد لا يكون خبرهم مفيدا بنفسه للعلم. ثم ذكر الشرط الثاني وهو أن يكونوا مسندين ذلك الخبر إلى الحس، أي على وجه مكتسب بطريق الحس، إما بالسمع أو بالنظر أو غيرهما من موارد الحس المعروفة، والمراد بها الحس الظاهر دون الحس الباطن، فإن الحس الباطن بأنواعه المتعددة لا يعول عليه في ثبوت الأحكام، وإنما المراد التعويل على الحس الظاهر بجوارحه المشهورة، فإذا أخبروا عن مشاهدة أو سمع قيل إنه خبر عن حس، ولا يكون خبرا بدليل عقلي كالإخبار عن حدوث العالم يعني وجوده، لأن كل واحد منهم حينئذ يخبر عما يحصل له بالاستدلال أي بطريق المعرفة المستنبطة من الدليل، فيتطرق احتمال النقيض للسامع ولا يحصل له العلم ولو أخبره بذلك من في العالم، فلا بد أن يكون منتهى الخبر المخبر عنه الحس بسماع أو مشاهدة. ثم ذكر الشرط الثالث وقال فيه وهو خاص بالمتواتر الذي له طباق، يعني الذي انتقل في طبقات متعددة من طبقات النقل، والمراد بذلك خبر الشريعة في الأحاديث النبوية، فإنه ينقل في طبقات متعددة لا الأخبار العامة، فإنه ربما تتواتر في طبقة ثم ينتهي الخبر، كخبر أحد اليوم عن حادث وقع في العالم فإنه ربما يكون من جنس المتواتر عند الناس في هذه الطبقة لكثرة المخبرين عنه، ثم يتلاشى هذا لمن بعدهم ويزول أصلا، لكن مراده ما يتعلق بالخبر الخاص وهو خبر الشريعة، أن يكون ذلك المتواتر في جميع الطباق، أي أن توجد تلك الكثرة في الطباق كلها، بأن تساوي الطبقة الملاقية للمخبر عنه الطبقة الأخيرة، والمراد بالمساواة وجود الكثرة لا استواؤها في العدد، فلو قدر أنه في طبقة رواه 20 وفي أخرى 19 وفي ثالثة 23 لم يقدح ذلك في تواتره، فالمراد إثبات الكثرة في هذه الطباق التي روي بها الخبر. قال الناظم رحمه الله تعالى والعلم حاصل به ضرورة وما له من عدة محصورة. قال الشارح رحمه الله تعالى العلم الضروري يقال في مقابلة الاكتساب ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق، ويقال في مقابل النظري ويفسر بما يكون حصوله بلا نظر واستدلال، وهو المراد هنا. وقد اختلف في العلم الحاصل بالمتواتر فذهب الجمهور إلى أنه ضروري، وذهب الكعبي وأبو الحسين البصري إلى أنه نظري، وذهب المرتضى والآمني إلى التوقف. وهذا العلم الضروري الحاصل من المتواتر في قول منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره هو العلم بتلك الألفاظ وكونه كلام من استندت إليه. أما العلم بثبوت مدلوله في الواقع فإنه استدلالي، دليل الجمهور أن العلم بالمتواتر يحصل للمستدل وغيره حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاستدلال وترتيب المقدمات. والجمهور أيضا على أن المتواتر ليس له عدد مخصوص وأن ضابطه ما حصل العلم عنده، لأننا نقطع لحصول العلم من المتواتر من غير علم بعدد مخصوص لا سابق ولا لاحق، وذلك أن الاعتقاد يتقوى عند الإخبار بتدريج خفي إلى أن يحصل الخطر واليقين، والقوة البشرية قاصرة عن ضبط عدد يحصل عنده ذلك، وقيل عدده محصور في 12 عددا نقباء موسى صلى الله عليه وسلم لأنهم جعلوا كذلك ليحصل العلم بخبرهم، وقيل في 20 لقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون ليفيد في النسخة الأخيرة زاد وذلك وذلك ليفيد خبرهم العلم بإسلام الذين يجاهدونكم في الأخرى يجاهدونكم وذلك ليفيد خبرهم العلم بإسلام الذين يجاهدونهم وقيل في 40 لأن قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين نزلت في 40 ولو لم يفيد خبرهم العلم لم يقتصر عليهم وقيل في 70 لاختيار موسى صلى الله عليه وسلم لهم للعلم بخبرهم إذا رجعوا فأخبروا قومهم وأجيب بأنه لا يلزم من إفادة عدد معين للعلم في صورة معينة إفادته له في جميع الصور لأن الحال في ذلك يختلف باختلاف الوقائع والمخبرين والسامعين مثال متواتر حديث من كذب علي متعمدا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الصحابة قال البزار نحو من 40 وقال بعض الحفاظ ليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره ولا حديث يرويه أكثر من 60 من الصحابة غيره قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم وهذا منقوض بأن أبا القاسم عبد الرحمن بن محمد ابن إسحاق المنة ذكر في كتابه المسمى بالمستخرج من كتب الناس أن حديث المسح على الكفين رواه أكثر من 60 من الصحابة ومنهم العشرة ثم قال شيخنا وقد جمع الحافظ أبو الحجاج يوسف الدمشقي طرق من كذب علي متعمدا في جزئين فبلغ بها 102 قال وأخبرني بعض الحفاظ أنه رأى في كلام بعض الحفاظ أنه رواه 200 من الصحابة قال شيخنا وأنا أستبعد وقوع ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا يتعلق بإيضاح حقيقة العلم الذي يفيده المتواتر فبين أن العلم الذي يفيده المتواتر هو العلم الضروري للنظر والمراد بالضروري ما لا يحتاج معه إلى نظر ولا استدلال وأما مقابله وهو النظري فإنه يتوقف على النظر والاستدلال وأهل العلم مختلفون في العلم الحاصل بالمتواتر ومذهب الجمهور أنه علم ضروري أي لا يمكن دفعه فهو يهجم على قلب العبد ويعتقد مضمنه والمراد بوجود العلم الضروري الحاصل من المتواتر ما ذكره بقوله وهذا العلم الضروري الحاصل من المتواتر في قول منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره هو العلم بتلك الألفاظ وكونه كلام من استندت إليه أي يجزم معه أن هذا الكلام الذي أضيف إلى أحد هو كلامه قطعا ثم قال أما العلم بثبوت مدلوله أي من جهة دلالته على أمر ما بالنظر إلى المعنى في الواقع فإنه استدلالي أي علم نظري فالمراد بالعلم الثابت ضرورة من جهة المتواتر ما يتعلق باللفظ والمبنى لا ما يتعلق بالدلالة والمعنى فالمتعلق باللفظ والمبنى متواتر قطعا أما من جهة المعنى من جهة الاستدلال والمعنى فذلك مما تتباين فيه أفهام الخلق ثم ذكر دليل الجمهور على الجزم بأن المتواتر يفيد العلم الضروري بقوله دليل الجمهور أن العلم بالمتواترات يحصل للمستدل وغيره حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاستدلال وترتيب المقدمات يعني أن المتواتر يوقع في نفوس من لا قدرة له على الاستدلال جزما وقطعا لثبوت ذلك الشيء فيكون مفيدا للعلم الضروري للعلم النظري وهذه المقدمة متعلقها الأخبار العامة وهي أصل البحث في المتواتر ثم طرد المتكلمون في هذا الباب من الأصوليين وغيرهم هذه المعاني في الخبر الخاص وهو خبر الشريعة ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل المتواتر وهي العدد المشترط له نقل فيها قول الجمهور أن المتواتر ليس له عدد مخصوص فلا يتقيد بعدد دون غيره، والأقوال المذكورة في أن عدده 12 أو 40 أو 20 ليس في الأدلة ما يدل على اختصاص إفادة العلم بهذه الأعداد، فلا يلزم من إفادة عدد معين للعلم في صورة معينة إفادته له في جميع الصور، فالمختار عدم تعيين عدد للمتواتر، وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية وأبي الفضل بن حجر رحمهم الله. ثم ذكر الشارح رحمه الله مثالا للمتواتر وهو حديث من كذب علي متعمدا لكثرة فطواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من التابعين فمن وراءهم من رواة الأخبار، ونظيره في الأخبار بهذا الوصف عدة، منها حديث المسح على الخفين، ومنها حديث رفع اليدين للصلاة، ومنها أحاديث الحوض إلى آخر المذكور في قول الكاوي بن سودة المري من علماء المغرب، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض هذه مثل من أنواع المتواتر. وللحافظ السيوطي كتاب واسع في ذكر الأحاديث المتواترة أفضل توسعه فيه إلى أن أدرج فيه ما ليس على هذا النعم. والمتواتر من أوضاع الحديث عند أهل العلم من القدامى، وإنما وقع النزاع في الحقيقة التي أرادوها، فهو من المعاني الصحيحة الثابتة عندهم، وإنما استنكر ما استنكر من بعض المعاني التي أدرجها من أدرجها في معنى المتواتر والآحاد. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد، فليس بحث المتواتر أجنبيا عن طرائق المحدثين رحمهم الله تعالى، ويوجد هذا الاسم في كلام جماعة من القدامى كالبخاري وأبي بكر ابن خزيمة رحمهم الله. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما يكون قد رواه شخص فهو الذي باسم الغريب خاص. قال الشارح رحمه الله تعالى: قدم الشيخ رحمه الله تعالى الغريب على العزيز والعزيز على المشهور، لأن الغريب من العزيز بمنزلة البسيط من المركب، كما أن العزيز من المشهور كذلك. والغريب حديث انفرد بروايته أو بأمر في متنه أو في إسناده شخص واحد في أي طبقة كان ذلك الانفراد، ومنهما هو صحيح كأفراد الصحيح وهي كثيرة، ومنهما هو غير صحيح وهو الغالب فيه، وأيضا منهما هو غريب من جهة الإسناد والمتن وهو الذي ينفرد برواية متنه راو واحد، ومنهما هو غريب من جهة الإسناد دون المتن وهو الذي يرويه جماعة من الصحابة وينفرد واحد من الثقات برواية عن صحابي آخر لا يعرف ذلك الحديث عنه إلا من رواية ذلك الواحد، وهذا هو الغريب الذي يجتمع مع الحسن، ويقول فيه الترمذي رحمه الله: غريب من هذا الوجه. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إذا تكون في أصل إسناد لا نتبين فهو بقصد مطلق قد شهر، وإن تكون بغير أصله ترى فهو المقول فيه فر النسب نحو تفرد في هذا الشعب. قال الشارح رحمه الله تعالى: أصل الإسناد طرفه الذي فيه الصحابي، والإسناد حكاية طريق المتن. والإسناد حكاية طريق المتن، وفي اللام يتعلقان بتبين، وهو ما تعلق به في موضع نص، وهو ما تعلق به وهو وما تعلق به في موضع نصب خبر تكون، كما أن ترى مع ما تعلق به في موضع نصب خبر تكون، والشعبي بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة أبو عمرو عامر بن شرحيل الكوفي منسوب إلى شعب، وهو بطن من همدان بسكون الميم وإمال الدال، ولد لست سنين مضت من خلافة عثمان رضي الله عنه، وتوفي في بضع ومائة، يروي عن علي والسبطين وغيرهم. فالغرابة إن كانت في أصل الإسناد سواء كانت في أصله فقط أو في أصله ومن روي عنه أو في أصله واستمر في أكثره أو في جميعه، سمي ذلك الحديث بالفرض المطلق، كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وكحديث الأعمال بالنيات تفرد به علقمة عن عمر رضي الله عنه، وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة، وتفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن يحيى بن سعيد عدد كثير، وفي مسند البزار والمعجم أوسط الطبراني أمثلة كثيرة لذلك. وإن كانت الغرابة في أثناء الإسناد أو في آخره بالنسبة إلى شخص معين أو كانت بالنسبة إلى صفة معينة زادت أو بدت معينة بالنسبة إلى صفة معينة أو بدت معينة أو كانت بالنسبة إلى صفة معينة أو بلدة معينة، سمي ذلك الحديث بالفرد النسبي. مثالها في آخر الإسناد بالنسبة إلى شخص معين حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي غسان عن عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر انفرد به أبو غسان عن عبد الملك بن الصباح، ولم ينفرد به عبد الملك بل تابعه حرمي بن عمارة عن شعبة. ومثالها في أثناء الإسناد بالنسبة إلى صفة معينة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة، رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم انفرد به من الثقات ضمرة، وهو مدار هذا الحديث. كذا ذكر شيخ علاء الدين ابن التركماني في الدر النقي. قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم وإنما قيدت هذا الحديث بقولي من الثقات، لأن الدارقطني رواه من رواية ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة وابن لهيعة ضعفه الجمهور. ومثالها بالنسبة إلى بلدة معينة حديث أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، رواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أمرنا قال الحاكم تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره، ولم يشركهم في هذا اللفظ سواه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان المتواتر أتبعه ببيان قسيمه الآحاد، واستفتح المصنف بيانه بذكر المقدم من أنواعه وهو الغريب، ثم سيلحقه فيما يستقبل ببيان العزيز والمشهور. وكان حقيقا به أن يبين حقيقة الآحاد بالنظر إلى أصله لا بالنظر إلى أنواعه. والآحاد اصطلاحا هو خبر له طرق محصورة، خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. وأنواعه ثلاثة، أحدها الغريب، وثانيها العزيز، وثالثها المشهور. وذكر الشارح رحمه الله تعالى في موجب ترتيبها على هذا النحوي قوله قدم الشيخ رحمه الله تعالى الغريب على العزيز والعزيز على المشهور، لأن الغريب من العزيز بمنزلة البسيط من المركب، فضم الغريب إلى الغريب يجعل الحديث عزيزا، كما أن العزيز من المشهور كذلك، يضم العزيز إلى العزيز يجعل الخبر مشهورا، فهي كالمفردات المتقدمة على مركبها، فالمشهور يتألف من أنواع من العزيز، والعزيز يتألف من نوعين من الغريب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الغريب اصطلاحا، فقال: عزيز انفرد بروايته أو بأمر في متنه أو بإسناده شخص واحد في أي طبقة كان ذلك الانفراد. فالغريب اصطلاحا هو خبر محصور بواحد، هو خبر محصور بواحد، وهذا الحصر يكون بالانفراد تارة في الرواية أو بالمتن دون الإسناد، أو بالإسناد والمتن جميعا. ثم بين رحمه الله تعالى أن الانفراد إذا وقع في أي طبقة سمي الحديث غريبا، لأن الألقاب التي يكتسبها الخبر تكون بالنظر إلى أقل طبقاته، فإذا كان ثم خبر يروى بعدد كثير في كل طبقة ثم روي في طبقة واحدة من راوي واحد فإنه لا يسمى متواترا ولا مشهورا، وإنما يسمى غريبا، لأن القدر الأقل الثابت للحديث هو الواحد، فيعطى اسمه فيقال خبر غريب. ذكره أبو الفضل ابن حجر في نزهة النظر، ثم ذكر أن الغريب يكون صحيحا ويكون غير صحيح، وهو الغالب فيه، لأن العلم هو المشهور الشائع الزائع بين الناس، فإذا وقع التفرد به كان التفرد مظنة الوهم والغلط في روايته. ثم ذكر أن منه ما يكون في الإسناد دون المتن، وهو الذي يرويه جماعة من الصحابة وينفرد واحد من الثقات بروايته عن صحابي آخر، لا يعرف ذلك الحديث عنه إلا برواية ذلك الواحد. ثم قال: وهذا هو الغريب الذي يجتمع مع الحسن، يعني الذي يمكن وصف الخبر معه بأنه ثابت وأنه غريب أيضا لثبوته في الحديث جماعة ووقوع الغرابة في طبقة دون سائر الطبقات. ثم لما فرغ من بيان حقيقة الغريب أتبعها ببيان حقيقة الفرد المطلق والفرد النسبي لتعلقها بالغرابة، وافتتح الشارح رحمه الله تعالى بيانه بذكر معنى أصل الإسناد الذي تكون فيه الغربة، فبين الذي تكون فيه الغرابة، فبين أن المراد بأصل الإسناد عندهم طرفه الذي فيه الصحابي أي التابعي، فالغرابة يحكم إليها بالنظر إلى التابعي فمن دونه، وهذا هو ظاهر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر، وجزم به بعض تلاميذه. ثم قال: والإسناد حكاية طريق المتن، وهذا على مذهب من يفرق بين الإسناد والسند بأن يجعل السند سلسلة رواة الحديث، فيسمي هذه السلسلة سندا، فإذا حكيت تلك السلسلة سمي إسنادا، فالسند طريق المتن، وإذا حكي فذكر قيل الإسناد، فإذا رأيت رجالا متتابعين في رواية سموا سند الحديث، وإذا أخبرت عن ذلك السند بأن تقول قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، سميت هذه الحكاية إسنادا. والمشهور عند المحدثين أن السند والإسناد بمعنى واحد. ثم ذكر رحمه الله تعالى قسمة الأفراد الناتجة من الغرابة إلى نوعين، أولهما الفرد المطلق، وهو من فرد به تابعي عن صحابي، من فرد به تابعي عن صحابي، والآخر الفرد النسبي، وهو من فرد به من دون التابعي، وهو من فرد به من دون التابعي. فإذا وجدت الفرضية في رواية التابعي عن الصحابي سمي فضلا مطلقا كالأحاديث التي مثل بها، وهي حديث النهي عن بيع الولاء وحديث شعب الإيمان وحديث الأعمال بالنية، فكل واحد من هذه الأحاديث تفرد به عن الصحابي راوي ويسمى فرضا مطلقا. وأما الفرض النسبي فهو الذي تقع فيه الغرابة والانفراد فيما دون التابعي، كما مثل رحمه الله تعالى للأحاديث التي ذكرها بعد، وهي حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهذا الحديث فرض نسبي بالنظر إلى إسناده عند مسلم عن أبي غسان عن عبد الملك بن الصباح إلى آخره. فالحديث المذكور انفرد به أبو غسان عن عبد الملك بن الصباح، أي لم يروه أحد عن عبد الملك سوى أبي غسان، ولم ينفرد به عبد الملك أي فيما علاه من طبقة، فلم يقع به تفرد، فتكون الفردانية نسبية في المولد الذي ذكر، وهو رواية أبي غسان عن عبد الملك ابن الصباء، ومثله ما بعده من انفراد ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله، فإن الخبر يرويه غير واحد من الثقات عن أبي واحد، لكن وقع الانفراد في هذا السنة في الطبقة المذكورة. وربما قيدت هذه الفرضية النسبية برواية الثقات بأن يقال غريب لم يروه إلا فلان، يعني من الثقات مع وجود رواية غيره من الضعفاء، فلا يعول عليها ولا تعد، فيذكر التفرد بالنظر إلى حديث الثقات. وقد ينظر إلى التفرد بالنظر إلى حديث أهل بلدة معينة، كحديث أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، رواه أبو داود بهذا اللفظ. ذكر الحاكم أن أهل البصرة تفردوا بذكر الأمر في الحديث، وأبو داود رحمه الله تعالى له عناية بما تفرد به البصريون، يصرح به تارة في سننه وغيرها، ولا يصرح به تارة أخرى، بل يظهره في كتاب السنن ولا يبين عنه. لماذا وقع هذا الاعتناء بحديث البصري عند أبي داود؟ لأن أبا داود رحمه الله تعالى استقر في البصرة بعد عمارتها لما خربت بالفتنة التي وقعت فيها، فاتخذها دارا للحديث وأعاد لها نظارتها وحضارتها في العلم والدين، فكان ذلك موجبا لاعتنائه بحديث أهلها من البصريين، سواء بتصرفه في كتاب السنن أو بما يصرح به في كلامه رحمه الله تعالى في كتابه. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما يكون قد رواه اثنان فهو العزيز عند أهل الشام، وما له من الرواة أكثر من راويين فهو المشتهر. قال الشارح رحمه الله تعالى: العزيز بالاصطلاح هو الذي يكون في طبقة من طباقه راويان فقط، من عز يعز بالكسر إذا قل بحيث لا يكاد يوجد، أو يعز بالفتح إذا قوي، واشتد منه قوله تعالى: فعززنا بثالث أي قوينا، فهو الثانية بضم الهاء وفتح الواو. والمشهور والمشتهر هو الذي تزيد رواته في كل طبقة على اثنين، ومنه الصحيح كحديث ذي اليدين في السهم، ومنه ما هو ضعيف كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هكذا مثل بهذا الحديث ابن الصلاح تبعا للحاكم، لكن قال شيخ عبد الرحيم: إن بعض أئمة الحديث صحح بعض طرقه، ثم ذكر ابن الصلاح من أمثلته: من بشرني بخروج آذر بشرته بالجنة، ويوم يوم نحركم يوم السلام عليكم بخروج آذر الشهر المعروف من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ويوم نحركم يوم صومكم، وكذا من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، وللسائل حق ولو جاء على فرس. فعن أحمد بن حنبل أنهما يدوران في الأسواق ولا أصل لهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العزيز منهما وصحيح وما هو ضعيف. ذكر هذا شيخنا عبد الرحيم ولم يذكره ابن الصلاح، اكتفاء بذكر مثله في المشهور والغريب. ومذهب الجمهور أن الخبر المشهور لا يفيد بنفسه إلا الظن لقصوره عن المتواتر. ومذهب أئمة الحديث كما نقله الإمام الحافظ أبو سعيد العلائي أنه يفيد العلم النظري إذا كانت طرقه متباينة وقد سلمت من ضعف الرواة. ومن التعليل كحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وقد يقال المشهور على ما اشتهر على الألسنة عاجزا كان غريبا أو بغير إسناد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان النوعين الآخرين من أنواع الآحاد المكملين الأنواع الثلاثة له. وقد تقدم أن حديث الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أنواع هي الغريب والعزيز والمشهور، وسلف حد الغريب. وفي هذه الجملة بيّن رحمه الله تعالى حد العزيز والمشهور وما يتعلق بحقيقتهما، ولم يأتي بطائل في بيانه، فإن الذي ذكره رحمه الله تعالى يخالف ما أورده صاحب نخبة الفكر وما ذكره صاحب المتن. فإن العزيز في اصطلاح المحدثين هو الخبر المحصور باثنين، هو الخبر المحصور بالاثنين. وحد المشهور هو الخبر المحصور بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر، والخبر المحصور بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر. وهذان الاصطلاحان لم يحم المصنف حولهما، بل ذهب إلى بيان العزيز من جهة اللغة، ثم قال بعد: والمشهور المشتهر هو الذي تزيد رواته في كل طبقة على اثنين. ولم يبين أن هذه الزيادة تتوقف عند تقاصره عن حد المتواتر، ثم رجع إلى ذكر أن المشهور يكون علما على المشتهر على الألسنة بين الناس. فالأمثلة التي ذكرها في من بشرني بخروج آدار وما بعده يراد بها هذا المعنى، لا يراد بها الخبر المشهور المصطلح عليه عند المحدثين. وهذا هو الذي ذكره في آخر كلامه بقوله: وقد يقال المشهور على ما اشتهر على الألسنة عزيزا كان أو غريبا أو بغير إسناد. فالمشهور عند المحدثين يقع على معنيين، أحدهما معنى خاص وهو المتقدم ذكره، وهو المراد في الأسانيد، والآخر معنى عام وهو المشتهر على الألسنة وهو المراد بالمتون. فإذا قيل هذا المتن مشهور بالنظر إلى استفاضة ذكره، وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حديثا لا أصل له، ولأهل العلم تصانيف في ذلك، كالمقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة لالحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مذهب الجمهور أن الخبر المشهور لا يفيد بنفسه إلا الظن فلا يفيد العلم، وعلله بقوله: بقصوره عن المتواتر. فالمتواتر قوي في النفوس يوجب فيها العلم الضروري دون نظر ولا استدلال. ثم قال: ومذهب أئمة الحديث كما نقله الإمام الحافظ أبو سعيد العلائي أنه يفيد العلم النظري إذا كانت طرقه متباينة وقد سلمت من ضعف الرواة ومن التعليل. والمراد بتباين الطرق اختلافها وتعدد مخارجها، والمراد بتباين الطرق اختلافها وتعدد مخارجها، فيكون منها ما يروى عن الحجازيين ومنها ما يروى عن البصريين ومنها ما يروى عن الشاميين. فإذا كان الأمر كذلك فيفيد المشهور العلم النظري، وهذا بالنظر إلى وجود القرينة. وهذا هو الذي سيقرره المصنف فيما يستقبل، أن حديث الآحاد ربما أفاد العلم النظري إذا احتفت به قرائن ترجع إلى الخبر أو المخبر، ومن جملتها في الحديث المشهور إذا تباينت مخارجه فيفيد العلم حينئذ بهذه القرينة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما عاد الأول وما عاد الأول وما عاد الأول في الإراد فإنه من خبر الأحاد، وهو يفيد الظن عند الجلة وقد يفيد علم مع قارنة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما عاد المتواتر من أقسام الخبر يسمى خبر أحاد وخبر واحد، سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا، أو يمتنع تواطؤ رواته على الكذب في بعض طبقاته دون كلها أو في كلها، وهو خبر عما ليس بمحسوس. وجمهور العلماء على وجوب العمل به إذا كان راويه عدلا، لأن الصحابة عملوا به في وقاع كثيرة. فعمل أبو بكر بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة في السدس. فعمل أبو بكر بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة في السدس، وعمل عمر بخبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من يد زوجها، وعمل عثمان بخبر فريعة في السكنى، إلى غير ذلك من الأخبار، ولم ينكر عليهم أحد، فكان ذلك إجماعا. وأيضا جمهور العلماء على إفادة الخبر الواحد بنفسه الظن، وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله: وهو يفيد الظن عند الجلة، وهو بكسر الجيم شديد اللام جمع جليل كصبي وصفية. وذهب بعض المحدثين وأهل الظاهر إلى أنه يفيد بنفسه العلم، وحجة الجمهور أنه لو أفاد العلم لاضطرد كالمتواتر وانتفاع اللازم بين، وأيضا لو أفاد العلم لوجب القطع بتخطئة من يخالفه بالاجتهاد، وهو خلاف الإجماع. واستدل البعض بأنه يجب العمل به، ولولا أنه يفيد العلم لما وجب العمل به، بل لم يجز، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: في معرض الذم، إن يتبعون إلا الظن. وأجيب بأن المتبع هو الإجماع على وجوب العمل بالظواهر، وأنه قاطع، وبأن عموم الآيتين مخصص بما يطلب فيه علم من أصول الدين. واعلم أن المختار أن خبر الواحد المعكوف بالقرائن قد يفيد العلم، لأن ملكا لو أخبر بموت ولد له مشرف على الموت، وانضم إلى ذلك صراخ وحضور جنازة وخروج مخدرات على حالة غير معتادة دون موت مثله، فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر، ونعلم من به موت الولد، ونجد ذلك من أنفسنا بالضرورة. فإن قيل: العلم لم يحصل بالخبر بل بالقرائن كالعلم بخجل الخجل ووجل الوجل، أجيب بأنه حصل بالخبر مع ضميمة القرائن إليه، إذ لولا الخبر لجوزنا موت شخص آخر. مثال الخبر الواحد المفيد بالقرائن العلم ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما، فإنه احتفت به قرائن كجلالة قدرهما ورسوخ قدمهما وتقدمهما في المعرفة بالصناعة وجودة تميز الصحيح من غيره والبلوغ إلى أعلى المراتب. جودة تميز وجودة تمييز الصحيح من غيره والبلوغ إلى أعلى المراتب في الاجتهاد والإمامة في وقتهما وتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول رضي الله تعالى عنهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يفيده خبر الآحاد، فإنه ذكر فيما سلف أن المتواتر يفيد العلم الضروري، فلزم أن يذكر حكم مقابله وهو حديث الآحاد بأنواعه الثلاثة، وذكر في فاتحة بيانه أن جمهور العلماء على وجوب العمل به إذا كان راويه عدلا، ثم ذكر بعد أن هذا بمنزلة الإجماع لقوله: ومن ولم ينكر عليه أحد، فكان ذلك إجماعا، يعني على الوقائع المذكورة. ووقوع الإجماع على صحة ذلك العمل في تلك الوقائع مؤذن بأن خبر الآحاد إذا كان عدلا يوجب العمل إجماعا، وهذا هو الذي أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه. ثم ذكر ما يفيده عمل العلم ما يفيده الآحاد بالنظر إلى العلم، وأنه يفيد الظن. فما يفيده الآحاد له جهتان: الأولى جهة العمل فيجب العمل به إجماعا على الصحيح، والأخرى جهة العلم فيفيد الظن. إلا إذا احتفت به قرائن فإنه يفيد العلم، وهذا اختيار أبي الفضل، وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية وأبي الفضل ابن حجر في آخرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى حجة الجمهور في إفادته الظن بقوله أنه لو أفاد العلم لاضطرد كالمتواتر، أي لاضطرد نقله في جميع الطبقات كالمتواتر، فلا يكون منحصرا، فالمتواتر لاستفاضته وكثرته لم ينحصر بخلاف الآحاد، فلما انحصر علم أنه يتقاصر عن إفادة العلم. ثم قال وأيضا لو أفاد العلم لوجب القطع بتقطية من يخالفه بالاجتهاد، أي لقطع بأن المخالف في خبر الواحد باعتبار ما يخبره مخطئ لمخالفته هذا الخبر، هذا خلاف الإجماع، فإن الآخذين بأحاديث من أحاديث الآحاد المتعارضة يكون كل واحد منهما مجتهد، يجوز أن يكون الصواب معه خلاف المتواتر فإنه لا يقبل النقل ولا يكون الصواب إلا بموافقته. ثم ختم بيانه بقوله واعلم أن المختار أن خبر الواحد المحكوف بالمحكوف بالقرائن قد يفيد العلم على ما تقدم بيانه، ومثل له بخبر الملك الذي يخبر بموت ولده، فإن القرائن التي تحتف بالخبر والمخبر تدل على الجزم بالعلم بوقوع تلك الواقعات المخبر عنها. ثم ذكر رحمه الله تعالى من أنواع القرائن التي تحف خبر الآحاد فيفيد معها العلم ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم مما لم ينتقد عليهما، فيستثنى من إفادة العلم ما تنازع أهل العلم في صحته مما خرجاه في كتابيهما، فيكون سائر ذلك مفيدا للعلم لتتابع جملة من القرائن عليه كجلالة قدرهما ورسوخ قدمهما وتلقي كتابيهما بالقبول إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله. قال الناظم رحمه الله تعالى ولا يراد بإفادته الظن التردد في الجزم به، وإنما المراد بالظن قبوله للنقيض، فبعض الناس إذا سمع أن الآحاد يفيد الظن توهم أن المعنى أنه يشك في ثبوته ويتردد في الجزم به، وليس لهذا معنى مع قولنا هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن ويكون من الآحاد، لكن المراد أن الآحاد يقبل النقيض، فربما وجد حديثا آخر فربما وجد حديث آخر يعارضه. نعم. أحسن الله. قال الناظم رحمه الله تعالى وهو إلى المردود والمقبول منقاسم عند أولي المنقول، ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه. قال الشارح رحمه الله تعالى خبر الآحاد ينقسم إلى مقبول وهو ما غلب على ظن صدق ناقله فوجب العمل به، وإلى مردود وهو ما كان بخلافه سواء غلب على الظن كاذب ناقله فوجب تركه، أو لم يغلب على الظن لا صدق ناقله ولا كذبه فوجب التوقف فيه. ويعرف الآحاد المقبول من غيره بالبحث عن حال رواته، فكل راوي ثبت اتصافه بصفات القبول فخبره مقبول، وإن جاز أن يكون بنفس الأمر كاذبا أو غالطا، وكل راوي لم يثبت اتصافه بصفات القبول فخبره مردود، وإن جاز أن يكون في نفس الأمر صادقا. وإنما اختصت هذه القسمة بخبر الآحاد لأن الخبر المتواتر كله مقبول فلا تدل عليه هذه القسمة. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة الخبر بالنظر إلى طرق نقله وهي الأسانيد، ذكر هنا قسمة أخرى للخبر باعتبار القبول والرد، وهذه القسمة متعلقها خبر الآحاد، أما الخبر المتواتر فالأمر كما ذكر في آخر بيانه، وإنما اختصت هذه القسمة بخبر الآحاد لأن الخبر المتواتر كله مقبول فلا ترد عليه هذه القسمة، فالقسمة المذكورة محلها خبر الآحاد، فمنه المقبول ومنه المردود، فينقسم إلى قسمين، أحدهما المقبول ويشمل الصحيح والحسن، والآخر المردود وهو الحديث الضعيف بأنواعه المتعددة. والإحاطة خبرا بالقبول الحديث أو رده يعول فيها على أحوال الرواة وصفات ذلك الخبر من اتصال إسناده وسلامته من الشذوذ والعلة، كما سيأتي في نوعين الصحيح والحسن. أحسن الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: فخبر الآحاد حيث كان الوصف في إسناده استبان بنقل عبد ضابط قد كامل ولم يكن عندهم معللا ولا يرى الشذوذ من صفاته، فهو الصحيح عندهم لذاته. قال الشارح رحمه الله تعالى: وصف الإسناد سلامته من النقص والعدل من له العدالة وهي المحافظة على التقوى والمروءة. كذا في النسخة الأخرى: سلامته من النقص. عندك شيخ سلامته من النقص؟ نعم. أحسن الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: وصف الإسناد سلامته من النقص والعدل من له العدالة وهي المحافظة على التقوى والمروءة، والتقوى الاحتراز عما يذم شرعا، والمروءة الاحتراز عما يذم عرفا. وإنما تتحقق العدالة باجتناب أمور أربعة: الكبائر والإصرار على الصغائر وبعض الصغائر وبعض المباح. أما الكبائر فروى ابن عمر أنه تسعة. روى ابن عمر أنها تسعة. أحسن. أما الكبائر فروى ابن عمر أنها تسعة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وقتل المحصنات والزنا والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم أي الظلم في مكة. وزاد أبو هريرة رضي الله عنه: أكل الربا، وزاد علي: السرقة وشرب الخمر. وقيل: الكبيرة ما توعد عليه الشارع بخصوصه. وقيل: ما كان مفسدته مثل مفسدة أقل الكبائر المنصوص عليها أو أكبر منها، فإن مفسدة دلالة الكفار على المسلمين ليستأصلوهم. في النسخة الثانية أكبر، ليستأصلوهم أكبر من مفسدة، أكبر من مفسدة الكفار. فإن مفسدة دلالة الكفار على المسلمين ليستأصلوهم أكبر من مفسدة الفرار من الزحف، ومفسدة إمساك المحصنة ليزني بها أكبر من مفسدة القلب. وأما الإصرار على الصغائر فمرجعه العرف وبلوغه مبلغا ينفي الثقة. يزنى بها أحسن لأنه إذا صار ليزني بها صارت هذه كبيرة، لكن المقصود الإمساك، فيزني بها غيره. نعم. أحسن الله. ومفسدة إمساك المحصنة ليزنى بها أكبر من مفسدة القلب. وأما الإصرار على الصغائر فمرجعه العرف وبلوغه مبلغا ينفي الثقة. وأما بعض الصغائر فالمراد به ما يدل على حسة النفس كسرقة لقمة وتطفيف في النسخة الأخرى في الوزن. تطفيف في الوزن بحبة هذه من الجد بعدها الوزن بحبة. أحسن الله. والتطبيق في الوزن بحبة. وأما بعض المباح فالمراد منه ما يدل على مثل ذلك كالاجتماع مع الأراذل. في النسخة الأخرى زاد شيخنا وذي الحرف. إيش؟ زاد وذي الحرف في قبل الحرف. الاجتماع مع الأراذل. وذي الحرف. وذي؟ في. اقرأ الجملة. كالاجتماع مع الأراذل وذي الحرف الدنية. وذي يعني صاحب. نعم. وذي الحرف الدنية. نعم. صحيح. كالاجتماع مع الأراذل وذي الحرف الدنية ممن لا يليق به ذلك من غير ضرورة، لأن مرتكبها لا يجتنب الكذب غالبا. والضبط على قسمين: ضبط كتاب وصيانة الراوي له عن التغيير من حين سمع فيه إلى أن يؤدي منه، وضبط حفظ وهو إثبات الراوي ما سمعه في حافظته بحيث يتمكن من استحضاره متشاء. وقيد الضبط بالكمال لأنه معتبر في الصحيح، والمعلل ما فيه علة وهي اصطلاحا أمر خفي غامض قادح في الحديث مع أن ظاهره السلامة. والشاذ من الحديث ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أزيد منه ضبطا أو أكثر عددا. ولما كان المقبول منقسما إلى صحيح وحسن تعرض لكل قسم وبينه وقدم الصحيح على الحسن لعلو رتبته. فقوله خبر الآحاد بمنزلة الجنس وباقي قيوده بمنزلة الفصل، فخرج بوصل الإسناد المعلق والمنقطع والمعضل والمدلس والمرسل، وبنقل العدل نقل الفاسق والمستور، وهو الذي وهو الذي لم تثبت عدالته ولا فسقه وبعدم التعليل والشذوذ ما يكون معللا وما يكون شاذا. وقوله لذاته أي لنفسه أفاد به أن هذا التعريف لأحد قسمه صحيح لا لمطلقه سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره. واعلم أن مرادهم بالصحيح ما وجدت فيه هذه الشروط وبالضعيف ما لم توجد فيه أو بعضها لا ما هو صحيح في نفس الأمر أو ضعيف في لجواز صدق الكاذب وخطأ الصادق. وأن الصحيح قد يكون فرضا أو قد يكون غير فرض لأن الدلالة على قبول الخبر الواحد لا تفصل بين الفرض وغيره. ولهذا أطلق الشيخ رحمه الله في النظم وذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة إلى اشتراط العدل في قبول الخبر وهو ظاهر كلام الحاكم في علوم الحديث وأن أمره الحكم للإسناد بالصحة نحو هذا حديث إسناده صحيح دون الحكم للمتن بها نحو هذا حديث صحيح لأن الإسناد قد يصح لثقة رجاله ولا يصح حديثه لشذوذ أو علة فيه. قال ابن الصلاح إلا أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله صحيح الإسناد من غير أن يذكر له علة ولا يقدح فيه الظاهر من الحكم بأنه صحيح في نفسه لأن عدم العلة والقدح هو الأصل في نسخة أخرى شيخ القلب والقادح إن عدم العلة والقادح هو الأصل والقادح هو الأصل نعم قادح لأنه متعلق الإعلان وجود قادح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا يعرض فيه للنوع الأول من نوعي المقبول وهو الحديث الصحيح. ابتدأه ببيان اتصال الإسناد المذكور في قوله الوصل المذكور في قول الناظم الوصل في إسناد استبانة فقال وصل الإسناد سلامته من النقص يعني من نقص الرواة بالصقر. وحقيقته الاصطلاحية عندهم أخذ كل راو عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها فإذا تحقق هذا النعت صار الإسناد متصلا. ثم ذكر معنى العدل وأن العدل من الرواة من له العدالة أي من اتصف بالعدالة. ثم بيّن العدالة بقوله وهي المحافظة على التقوى والمروءة. والمختار أن العدالة هي غلبة الطاعات على العبد فمن غلبت طاعاته معاصيه فإنه عدل. وهذا قول الشافعي وابن حبان رحمهم الله تعالى وهو المعروف بكلام أئمة العلم من القدامى. ثم بين معنى التقوى والمروءة المذكورين في حد العدالة فقال التقوى الاحتراز عما يذم شرعا والمروءة الاحتراز عما يذم عرفا. فالتقوى موردها الشرع والمروءة موردها العرف. وتقدم أن التقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى بامتثال خطاب الشرع أما المروءة فأحسن ما قيل فيها ما ذكره ابن تيمية الجد وتبعه حفيده أبو العباس أن المروءة هي إيش؟ أن المروءة هي استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يقبحه ويشينه. ثم ذكر بعد ذلك أن العدالة تتحقق باجتناب أمور أربعة والمختار ما سبق من أن العدالة هي غلبة الطاعات على العبد فلا يفتح فيها مواقعته الذنب أحيانا. ثم ذكر هذه الأمور الأربعة الكبائر والإصرار على الصغائر وبعض الصغائر وبعض المباح، أي وجود بعض الصغائر وبعض المباح المستقبح صدوره منه. ثم ذكر في بيان الكبائر عدتها المروية عن ابن عمر، وأشهر من هذا عدتها المروية في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وروي في ذلك آثار عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، تعرف من الكتب المصنفة في الكبائر. والمختار في حد الكبيرة أن الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم فهو محرم، عظم النهي عنه تعظيما شديدا. وهذا التعظيم تارة يكون بالوعيد بالنار، وتارة بالوعيد بحمال الجنة، وتارة بنفي الإيمان أو غير ذلك من القرائن الدالة على تعظيم النهي مما ذكر في غير هذا المحل. ثم ذكر أن الإصرار على الصغائر مرجعه إلى العرف، أي مرد تقدير ملازمة الصغيرة، والإصرار عليها يوكل إلى العرف الفاشي بين الناس، وهذا يختلف من زمن إلى زمن. ثم ذكر بعض الصغائر التي لا بد من اجتنابها حتى تقع العدالة، وقال في المراد ما يدل على خسة النفس كسرقة لقمة والتصريف بالوزن بحبة، أي المعصية بشيء لا يستحق المعصية كسرقة لقمة لا تكمل من جوع، أو التصريف بالميزان بحبة لا تغير في الوزن كثيرا. فمثل هذه الصغائر صدورها ولو مع عدم الإصرار يقدح في العدالة. وكذا بعض المباح الذي ينبغي أن يترفع عنه العبد كالاجتماع مع الأراذل أو ذوي الحرف الدنيئة أي المهينة المستقبحة ممن لا يليق به ذلك من غير ضرورة، لأن مرتكبها لا يجتنب الكذب غالبا، لأن مواقعة المهن الرديئة وقبولها دال على مهانة النفس وخستها، فلا يبعد صاحبها أن يقع في انتهاك المحرم فيما يعانيه، ومن جملته الكذب. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى الضبط المشترط في صحة الحديث، فقال والضبط على اثنين، ولم يبين حقيقته. والمراد بالضبط حفظ المروي، حفظ المروي وإتقانه، وله قسمان، أحدهما ضبط الكتاب ويسمى ضبط قطر، والآخر ضبط الحفظ ويسمى ضبط الصدر. وبين معنى كل بقوله في الأول ضبط كتاب، وهو صيانة الراوي له عن التغيير من حين سمع فيه إلى أن يؤدي منه. وذكر حد ضبط الحفظ في قوله وهو إثبات الراوي ما سمعه في حافظته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا حافظ الحكم بقوله والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى فحيثما يشاء أداه مستحضر اللفظ الذي وعاه، والثاني من في كتبه قد جمعه وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه أي وقت، وسمي ما يجمعه بالثلث. وهذه الأبيات من دقائق المنظوم في بيان هذه الحقيقة الاصطلاحية، ولا نظير لها في المنظومات الأخرى المعروفة في علم المصطلح. ثم ذكر حقيقة المعلل عند المحدثين فقال والمعلل ما فيه علة، وهي اصطلاحا أمر خفي غامض قادح في الحديث، أي في صحة الحديث، مع أن ظاهره السلامة يعني من تلك العلة. والمختار في حد المعلل أن المعلل هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ثم ذكر حقيقة الشاذ المراد نفيها عن الحديث حتى يكون صحيحا، فقال والشاذ من الحديث ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أزيد منه ضبطا أو أكثر عددا. وأبين من هذا أن يقال الشاذ اصطلاحا مخالفة الراوي المقبول من هو أرجح منه، مخالفة الراوي المقبول من هو أرجح منه. الراوي المقبول يشمل الثقة ومن دونه من رواة الحديث الحسن، ومن هو أرجح منه يشمل ما يرجع إلى الضبط وما يرجع إلى العدد، فهذا الحد أكمل، لأن يقال مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن قوله بنقل العدل قيد يخرج نقل الفاسق والمستور، وأن نفي الشذوذ والعلة يخرج ما يكون معللا وما يكون شاذا، فلا يعدان من جملة الصحيح. وهذه الأوصاف المطلوب تحصيلها تتعلق بالصحيح لذاته كما قال وقوله لذاته أي لنفسه، أفاد بهذا به أن هذا التعريف لأحد قسمي الصحيح لا لمطلقه، سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، فالمراد بيان حده فيما سلف من الكلام هو الصحيح لذاته. وأحسن ما قيل في حده أنه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ. فإذا وجدت هذه الشروط المذكورة في هذا الحد صار الخبر صحيحا، أما الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه، أما الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه. ويعلم من هذا أن الصحيح نوعان، أحدهما الصحيح لذاته وهو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، والآخر الصحيح لغيره وهو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه، فاجتماع طرقه يوجب له قوة ترفعه من مجرد التحسين إلى كونه حديثا صحيحا بمجموع الطرق. ثم بين أن الحكم على حديث ما بأنه صحيح فهو باعتبار ما يظهر لنا لجواز صدق الكاذب وخطأ الصادق، وهذا نظر باعتبار العقل أن خبر الثقة وإن قبلا فإنه يجوز عليه الخطأ والكذب، وأما من جهة النظر الشرعي فإن خبر الثقة إذا ثبت صار الأمر في نفسه كذلك بأن يلزم بأن هذا الحديث ثابت عن من نقل عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. ثم ذكر حكاية عن بعض المتكلمين في هذا العلم من المعتزلة وغيرهم من اشتراط العدد في قبول الخبر، وأنه لا بد أن يكون عدد رواته كذا وكذا، والصحيح أنه لا يشترط العدد فيه وهو مذهب الجمهور، وكلام الحاكم في علوم الحديث في ذلك غير ظاهر، وإنما يرى بعض أهل العلم أن الحاكم يشترط ذلك، وفي نسبته إليه في إثبات الصحة منازعة، فإنه ربما أراد نوعا خاصا من الصحيح لا جنسه وهو أعلى، فالأعلى من الصحيح ما كثر فيه العدد، لكن قلة العدد واقتصاره على واحد لا ينافي صحة الخبر. ثم بين رحمه الله أنهم رأوا الحكم للإسناد بالصحة نحو هذا حديث إسناده صحيح دون الحكم للمثل بهذا نحو هذا حديث صحيح، فالحاكم على حديث ما بأنه حديث صحيح يجزم باجتماع جميع شروط الصحة، أما القائل إسناد صحيح فإنما يجزم بعدالة الرواة وضبطهم واتصال السند، وأما الشذوذ والعلة فلا يندرجان في كلامه، لكن الأمر كما ذكره ابن الصلاح في قوله إلا أن المصنف المعتمد منهم يعني الحافظ المعروف بالحديث منهم إذا اقتصر على قوله صحيح الإسناد من غير أن يذكر له علة ولا يقدح فيه الظاهر منه الحكم بأنه صحيح بنفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل. فإذا وجدت بكلام المتقدمين إسناده صحيح فاعلم أنها بمنزلة قولهم حديث صحيح، هم لا يريدون مجرد صحة الإسناد بل يريدون مجموع ما تعلق بالحديث. أما المتأخرون ففيهم من يفرق بينهما على المذكور آنفا من أن قولهم حديث صحيح يوجب صحة الحديث بثبوت جميع شروط الصحة، وأما قولهم إسناده صحيح فإنه ربما أراد به ما دون الشذوذ والإعلان، وهذا يصنعه من يصنف في كتب يجمع فيها أحاديث كثيرة كالهيثم رحمه الله تعالى، فإنه إذا قال إسناده صحيح فإنما يثبت ثلاثة من شروط الصحة ولا يستكمل نفي العلة والشذوذ، وكذا إذا قال رجاله ثقات فإنه لا يفيد ثبوت الصحة وإنما يفيد عدالة أولئك الرواة مع ضبطهم دون نظر إلى اتصال السند أو انتفاء الشذوذ والعلة. فلا بد من معرفة هذه المقاصد لئلا تقع في الغلط عليها، فإن من الناس من صار ينقل عن أحد من المتأخرين بأنه صحح الحديث الفلاني، فإذا رجعت إلى كلامه وجدته يقول إسناده صحيح أو يقول رجاله ثقات، وهذان على الانفراد لا يفيدان الصحة من متأخر بخلاف المتقدم كما ذكر آنفا، فلا بد من استيفاء جميع شروط الصحة. أحسن الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهو ذو تفاوت في الصحة بقدر ما يناله من قوة، لذاك ما روى البخاري قدما ثم الذي له القشيري قدما. قال الشارح رحمه الله تعالى: الصحيح لذاته متفاوت في الصحة بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية لها، فالأحاديث التي قيل إنها أصح الأحاديث مطلقا أعلى في الصحة من الأحاديث الصحيحة التي لم يقل في شيء منها ذلك، وإن كان الجميع مشتملا على أصل العدالة والضبط وباقي الشروط، ولكون المرتب الصحيح متفاوتة قدم في الصحة الصحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري على صحيح مسلم بن الحجاج القشيري، لأن كل من اتصال السند وعدالة الرجال وضبطهم والسلامة من الشذوذ ومن العلة في صحيح البخاري أتم منها في صحيح مسلم. أما اتصال السند فلأن البخاري لا يحكم بوصل المعنعن إلا إذا ثبت لقاء المعنعن للمعنعن عنه ولو مرة واحدة، ومسلم يكتفي في ذلك بإمكان اللقاء. وأما عدالة الرجال وضبطهم فلأن البخاري إنما يخرج حديث ثقة المتقن الملازم لمن يلف في نسخته لمن أخذ عنه ملازمة طويلة ولا يخرج لمن يلي هذه الطريقة. فلأن البخاري إنما يخرج حديث الثقة المتقن الملازم لمن أخذ عنه ملازمة طويلة ملازمة طويلة ولا يخرج لمن يلي هذه الطبقة. فلأن البخاري إنما يخرج حديث الثقة المتقن الملازم لمن أخذ عنه ملازمة طويلة ولا يخرج لمن يلي هذه الطبقة. هذه النسخة غرتنا بحواشيها، النسخة الأخرى يبدو أنها أحسن من هذه النسخة السيئة. سمري. فلأن البخاري إنما يخرج حديث الثقة المتقن الملازم لمن أخذ عنه ملازمة طويلة ولا يخرج لمن يلي هذه الطبقة إلا بمتابعته، ومسلم يخرج لهذه الطبقة كما يخرج للتي قبلها، وأيضا الذي تكلم فيهم من رجال البخاري 80 ومن رجال مسلم 160. وأما السلامة من الشذوذ ومن العلة فلأن من توقد على البخاري نحو من 80 حديثا، ومن توقد على مسلم ومن تقد على مسلم نحو 130 حديثا. وذهب بعض المغاربة إلى تقديم صحيح مسلم لقول أبي علي الحسين بن يزيد النيسابوري شيخ الحاكم: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. وقول مسلمة بن قاسم في تاريخه حيث ذكر صحيح مسلم لم يضع أحد مثله. فأجيب نسخة أخرى وأجيب فأجيب عن قول أبي علي بأنه غير مستلزم لصحة كتاب مسلم على كتاب البخاري، بل يصدق بمساواة له في الصحة ولو سلم أنه مستلزم، لذلك بناء على أن نفي الأصحية في العرف بناء على أن نفي الأصحية في العرف يستلزم نفي المساواة، فمعارض بقول شيخه أبي عبد الرحمن النسائي ما في هذه الكتب أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. وعن قول مسلمة بن قاسم بأنه إن أراد نفي المثلية في الصحة فممنوع، وإن أراد الترتيب في النسخة الأخرى شيخنا، وإن أراد في الترتيب وإن أراد في الترتيب وجعل كل حديث في موضع يليق به جمع به طرقه التي ارتضاها وساق فيه ألفاظه، زادت الأخرى المختلفة، وساق فيه ألفاظه المختلفة التي رواها من غير تقطيع لها في الأبواب كما فعل البخاري، فهذا لا يقتضي كونه أصح من كتاب البخاري. أحسن. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم ما كان على شرطهما، ثم على شرط البخاري علم، ثم على شرط القشيري مسلم، ثم على شرط فاتن غيرهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم حرف عطف لحقتها التاء. قال: ولا تكون إلا في عطف الجمل، وهي هنا للتراخي في الرتبة، وجمع الضمير في غيرهم مع أنه عائد من البخاري ومسلم تعظيما لهما. ومعنى البيتين أن الحديث الذي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا رتبته بعد رتبة ما خرجه مسلم فقط، والذي على شرط البخاري فقط رتبته بعد رتبة ما كان على شرطهما، والذي على شرط مسلم فقط رتبته بعد رتبة ما كان على شرط البخاري فقط، والذي على شرط غيرهما رتبته بعد رتبة ما كان على شرط مسلم فقط. وقد اختلف أئمة الحديث في المراد بشرط البخاري ومسلم. في النسخة الأخرى شيخنا: إذ لا شرط، إذ لا شرط لهما مذكور في كتابيهما ولا في غيره، هكذا في النسخة. في كتابيهما. أحسن عظيم. إذ لا شرط لهما مذكور في كتابيهما ولا في غيره. فقال الحافظ عبد الفضل محمد بن طاهر المقدسي: شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده غير منقطع. وتعقبه شيخنا الحافظ عبد الرحيم بن العراقي بأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهما الشيخان أو أحدهما. وقال النووي وغيره: المراد بذلك أن يكون رجال إسناده في كتابيهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألة من المسائل المتعلقة بالصحيح، وهي معرفة مراتبه، فإن الصحيح يكون على درجات بحسب اجتماع شروط الصحة فيه، فما قويت فيه شروط الصحة أقوى من صحيح آخر، قوة تلك الشروط فيه أقل من قوتها في سابقه، فالحديث المتصف برواية ثقات عدول ضابطين بالغ العدالة والثقة والإمامة في الدين مع اتصال السند وانتفاء الشذوذ والعلة أعلى رتبة من صحيح رواه ثقات لا يبلغون بقدر عدالتهم وضبطهم مبلغ الأولين مع اتصال السند وسلامتهم من الشذوذ والعلة. فالأحاديث الصحيحة تتفاوت في مراتبها بالنظر إلى اجتماع قوة هذه الشروط فيها، وأعلى الأحاديث في الصحة الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، فهذه الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم هي أعلى الحديث صحة لقوة شرطهما في ثقة الرجال وضبطهم واتصال الأسانيد وسلامة تلك الأحاديث من الشذوذ والعلة. ثم يلي هذه المرتبة مرتبة ثانية، وهي ما رواه البخاري وحده، ثم يليها مرتبة ثالثة، وهي ما روى مسلم وحده. وبين البخاري ومسلم تفاوت من وجوه عددها المصنف هاهنا وبسطها أبو الفضل ابن حجر في هدي الساري. فبالنظر إلى هذا الاختلاف المتعلق باتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم والسلامة من الشذوذ والعلة، يكون صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، وهذا معنى قول العراقي أول من صنف الصحيح محمد وخص بالترجيح. ثم ذكر بعد ذلك أن بعض أهل المغرب ذهبوا إلى تقديم صحيح مسلم، ووافقهم أبو علي النيسابوري من المشارقة، وإلى ذلك أشار العراقي بقوله ومسلم بعده وبعض أهل الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لم نفع، أي ذهبوا إلى تقديم صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وذكر من كلامهم قول أبي علي ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، وقول مسلمة ابن قاسم لم يضع أحد مثله. وهذان القولان أجيب عنهما بأن قول أبي علي لا يستلزم تقديم مسلم على البخاري، بل يكون مساويا له بمنزلة واحدة، فيكونان معا أصح ما تحت أديم السماء، يعني غطاء السماء. وذكر بعد ذلك أن قول مسلمة ابن القاسم لم يضع أحد مثله إن أراد نفي المثلية بالصحة فممنوع، فقد وضع البخاري مثله، وإن أراد شيئا يرجع إلى الصناعة الحديثية فهذا ممكن، فإن مسلما أحسن سياقا في ترتيب الأحاديث وجمع ألفاظها من البخاري، إلا أن هذا لا يقتضي أن يكون مسلم أصح من البخاري في صحيحيهما، لأن الترتيب والصناعة الحديثية شيء والحكم بالصحة شيء آخر. ومسلم له رحمه الله تعالى في ترتيب الأحاديث بدائع تدل على كمال معرفته بالحديث، ويستفاد العلم بها من تتبع تصرفه فيها، فإنه لم يصرح بمراده بشيء منها، لكن من تتبع كتابه عرف مقاصده. ومما صرح به في ذلك ما ذكره القرطبي في تفسيره، وولي الله الدهلوي في كلامه له أن مسلما إذا أورد أحاديث متعارضة فالمقدم منها منسوخ والمتأخر ناسخ، فمن طريقة مسلم في الترتيب أنه يقدم المنسوخ ثم يتبعه الناسخ، وهذا تصرف في الصناعة لم يعلم من قوله، وإنما علم بتتبع تصرفه في الأحاديث المتعارضة، وأشار إلى ذلك من استنبطه كالقرطبي وولي الله الدهلوي. ثم ذكر المرتبة الرابعة من مراتب صحة الأحاديث، وهي مرتبة الحديث الذي على شرط البخاري ومسلم، ثم دون تلك المراتب مرتبة خامسة وهي ما كان على شرط البخاري وحده، ثم دون تلك المراتب مرتبة سادسة وهي ما كان على شرط مسلم وحده، ثم دون تلك المراتب مرتبة سابعة وهو ما كان الحديث صحيحا وليس على شرطهما ولا خرجاه في كتابيهما، فهذه المرتبة هي أدنى مراتب الصحيح. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أئمة الحديث اختلفوا في المراد بشرط البخاري ومسلم، وموجب اختلافهم أنهم لم يصرحوا بذلك الشرط، ليس في كلام البخاري ولا مسلم ما يدل على ذلك الشرط من كلامهما إيضاحا وبيانا. نعم ربما استفيد ذلك من اسم كتابيهما كاسم المسند في كليهما، فإن البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المسند، ومسلم سمى كتابه المسند الصحيح المسند الصحيح، فاسم المسند يدل على شرط الاتصال، فمثل هذا يستفاد منه شرط للبخاري ومسلم، لكن اسمي الكتابين لا يفيان ببيان شرطهما في الأحاديث التي خرجاها، ولهذا اختلف أهل العلم في تعيين شرطهما. ونقل المصنف في ذلك كلام أبي الفضل محمد بن طاهر، وله كتاب مفرد في شروط الأئمة الستة، وللحازمي أيضا كتاب آخر في هذا المعنى، ولابن مندة كتاب ثالث في هذا المعنى، فهذه الكتب مما يستعان بها في فهم شروط الأئمة رحمهم الله تعالى. فذكر أن أبا الفضل قال شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى آخر ما ذكر. وتعقبه العراقي بقوله بأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهما الشيخان أو أحدهما كفليح بن سليمان وغيره، فإن النسائي ضعفه، فلا يكون هذا الراوي من جنس ما ذكره ابن طاهر في قوله المجمع على ثقة نقلته. فليح بن سليمان من أهل العلم من وهنه وضعفه. ثم قال: وقال النووي وغيره المراد بذلك أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، أي يكون رواة حديث ما من الرواة الذين خرج لهما البخاري ومسلم، لكن ذلك يقترن بشرط آخر، وهو أن يكون أخرج لهما على تلك الصورة، وهو أن يكون أخرج لهما على تلك الصورة. فمثلا إسناد رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس لا يقال فيه أخرجه، لا يقال فيه هذا على شرط البخاري، بحجة أن داود وعكرمة من رواته، لأن البخاري وإن أخرج لهما لم يخرج لهما على تلك الصورة، فلا بد من اجتماع أمرين، أحدهما أن يكون رواته من رواة الصحيح، والآخر أن يكون قد أخرج حديث أولئك الرواة على تلك الصورة، أن يكون أخرج حديث أولئك الرواة على تلك الصورة، لأن الصورة المركبة أحيانا تؤثر في ثبوت الحديث. فمثلا عبد العزيز بن محمد الدراواتي ممن روى له مسلم، وشيخه عبيد الله بن عمر العمري ممن روى له البخاري ومسلم، لكنهما لم يخرج حديث الدراواتي عن عبيد الله بن عمر، لأن الدراواتي في حديثه عن عبيد الله بن عمر ضعف، فاجتنب حديثه. ويضم إلى هذين الأمرين أمر ثالث، وهو ألا يكون ذلك الإسناد بتلك الصورة من النسخ التي انتقيا منها، ألا يكون ذلك السند على تلك الصورة من النسخ التي انتقيا منها، فلا يقال فيما تركاه حينئذ منها إنه على شرطهما أو على شرط أحدهما. فمثلا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه كل رواة هذا الإسناد ممن روى له مسلم فأكثر، وروى مسلم لهم على هذه الصورة، فيسند الحديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، إلا أن هذه النسخة لم يستوفها مسلم تخريجا، فترك أحاديث منها، وما تركه مع الحاجة إليه فإنه يشير إلى علته، فلا يقال فيه حينئذ إنه على شرط مسلم، كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تقوم الحديث، فهذا الحديث من هذه النسخة التي انتقى منها مسلم، وترك هذا الحديث مع الحاجة إليه مشيرا إلى إعلاله، وأنه من الأحاديث التي تجنبها من هذه النسخة. وهذه الأمور الثلاثة تدل على مشقة نسبة حديث ما بأنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطيهما. فالأورع أن يقال رواته رواة البخاري ومسلم، أو رواته رواة البخاري، أو رواته رواة مسلم، فإن هذا هو القدر الذي يلزم به. أما الجزم بأن هذا الحديث على شرطهما أو على شرط أحدهما فمتعذر للجهل بالبيان الكامل لحقيقة شرطهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاء حسنه على مراتب بكلها يحتج في المطالب وما يكون قد أتى من طرق فإنه إلى الصحيح يرتقي. قال الشارح رحمه الله تعالى: الخبر حسن على قسمين، حسن لغيره وسيذكره الشيخ عند الكلام على اسم الحفظ، وحسن لذاته، والمراد هاهنا وعرف بأنه خبر متصل قد قل ضبط راويه العدل، وارتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكر وليس بشاذ ولا معلل، ثم على مراتب متفاوتة كلها يحتج بها كالصحيح. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبي عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحجة. وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة متنازع فيها، بعضهم يحسن وآخر يضعف. هناك حديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضبرة وحجاج بن أطاءة وخلف سواهم، ثم الحسن لذاته إذا أتى من طريق آخر بخبر ما في راويه في النسخة الأخرى راويه ما في راويه من قلة الضبط وصار صحيحا، لكن لا لذاته بل لمتابعة، كحديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خير النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي هذا ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ونسائي، فحديثه حسن. لكن لما تابع على هذا الحديث أخوه عبد المهيمن بن العباس ارتقى إلى درجة الصحة، فلذلك أخرجه البخاري وإن كان عبد المهيمن أيضا ضعيفا. قال الناظم رحمه ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة النوع الثاني من نوعين الحديث المقبول، وهو الحديث الحسن، واستفتح شارح بيانه بقوله الحسن على قسمين: حسن لغيره وسيذكره الشيخ عند الكلام على سوء الحفظ، وحسن لذاته وهو المراد هنا وهو المتبادل عند الإطلاق. فإذا قيل حديث حسن يعني بالنظر إلى ذاته، ثم قال وعرف بأنه خبر متصل قل ضبط راويه العدل، وارتفع عن حال أن يعد ما يفرد به منكرا، لأن الخلف بين راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن يرجع إلى الضبط، فراوي الحديث الصحيح تام الضبط، وأما راوي الحديث الحسن فخفيف الضبط. فالحسن اصطلاحا هو ما رواه عدل خف ضبطه، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، وهو على مراتب مختلفة كلها يحتج بها كالصحيح. فالحسن في نفسه على درجات، من أعلاه رواية بهز بن حكيم في معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، ورواية عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، وكرواية محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، ورواية ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي أولاهم المدني عن محمد بن إبراهيم وأمثال ذلك. ثم قال الشارح وهو قسم متجالب بين الصحة والحسن، أي ما كان من هذا النمط الذي هو أعلى الحسن، من أهل العلم من يصححه ومنهم من يحسنه ومنهم من يطلق عليه اسم الجيد، فالجيد ما كان في أعلى درجات الحسن لكنه يتقاصر عن الصحيح، فهو في الحقيقة يؤول إلى نوع الحسن. ثم ذكر بعد ذلك أن الحسن إذا أتى من طريق آخر خبر ما في رواية في راويه من قلة الضبط وصار صحيحا، لكن لا لذاته بل لمتابعة، هذا معنى ما تقدم من أن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته، هو الحسن إذا تعددت طرقه، ومثل له المصنف بحديث سهل بن سعد في ذكر خير النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، فرواته وإن كان فيهم مغمى لكن اجتماع هؤلاء الرواة على الخبر مع كونه في ذكر الخير وبيان أسمائها أدخله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكما تقع المسامحة بالإسناد تقع المسامحة بالمعنى، فالمعنى المراد وهو إثبات أسماء خير النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تشدد في الرواة الذين ينقلونه، لأنه أمر مستفيض بالشهرة عند نقلة السيرة، فالإسناد له بمنزلة الزينة. والذي تقدم من قسمة الحديث الصحيح إلى حديث صحيح لذاته وآخر لغيره، وقسمة الحديث الحسن إلى حسن لذاته وآخر لغيره، يوجب طلب حد جامع يندرج فيه الصحيح بنوعيه ويندرج فيه الحسن بنوعيه. فيقال في ذلك: الصحيح اصطلاحا ما رواه عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ، بسند متصل غير معلل إلى ولا شاذ. ويقال في الحسن: هو ما رواه عدل حفظ ضبطه، ما رواه عدل حفظ ضبطه أو كان ضعفه، ما رواه عدل حفظ ضبطه بسند متصل، ما رواه عدل حفظ ضبطه بسند متصل أو كان ضعفه خفيفا واعتضد، أو كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ. فهذان الحدان يجمع كل واحد منهما حقيقة المحدود بنوعين، فالصحيح بنوعين لذاته ولغيره يندرجان في الحد المذكور للصحيح، والحسن بنوعين لذاته ولغيره يندرجان في حد الحسن المذكور. وقد أشار إلى تطلب ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح عند نوع الصحيح، ووعد بأن يذكره عند نوع الحسن، ثم لم يستتم له ذلك كما أراد. وأشار إليه تلميذه السخاوي رحمه الله تعالى في توضيح الأبهض شرح تذكرة ابن الملقن رحمه الله تعالى. وهذا هو المختار الذي ينبغي مراعاته من وضع حد جامع للنوعين معا. أحسن الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تجد قولا لهم يا نوح هذا حديث حسن صحيح، فإن يكن فرضا فللتردد في ذلك الناقل للتفرد، وإن يكن ليس بفرض ثقفا فباعتبار سندين موصفا. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقال لا حنجم يلوح إذا بدا وثقفته إذا صدفته. ومنه قوله تعالى: إن يثقفوكم يكون لكم أعداء. وقد أشار الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات إلى جواب إشكال أورده الشيخ أبو عامر بن الصلاح على قول الترمذي في الحديث الواحد حسن صحيح. تقدير الإشكال النسخة الأخرى تقرير تقرير أحسن تقرير الإشكال أن الحسن قاصر عن رتبة الصحيح، ففي الجمع بينهما في الحديث الواحد جمع بين القصور وعدمه. وتقرير الجواب أن الحديث الذي قيل فيه ذلك إن كان فرضا فإنما قيل فيه ذلك للتردد في رواته، لأنه عند قوم في رتبة من حديثه صحيح، وعند آخرين في رتبة من حديثه حسن. وعلى هذا ما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن هذا غير متردد في صحته وذلك متردد فيها. ويرد عليه أن الترمذي يجمع بينهما في الحديث الذي لا خلاف في رواته، وإن كان الحديث الذي قيل فيه ذلك ليس بفرض فإنما قيل فيه ذلك باعتبار إسنادين أحدهما يقتضي الحسن والآخر يقتضي الصحة. وعلى هذا ما قيل فيه حسن صحيح فوق الفرض الذي قيل فيه صحيح. واعلم أن الحسن الذي يجمع الترمذي بينه وبين الصحيح هو الذي قل ضبط رواته، وهذا لم يعرفه الترمذي لكونه معروفا عندهم كما لم يعرف الصحيح لذلك، وإنما عرف الحسن الذي يفرده بالذكر لكونه اصطلح عليه. وأن البغوي في كتابه المصابيح قال من الصحيح وأن البغوي في كتابه المصابيح قال من الصحاح، وأراد من صحيح البخاري ومسلم، وقال من الحسان، وأراد من السنن الأربعة التي هي باقي كتب السنة. والسنن هي كتب الحديث المرتبة على أبواب الفقه كمصنف أبي داود وغيره، ورد عليه بأن فيهما غير الحسن من الضعيف والصحيح. لما فرغ المصنف من بيان حقيقة الصحيح والحسن استطرد في ذكر الجمع بينهما مما وقع في كلام الترمذي، ويشبه أن يكون اصطلاحا خاصا به، فإن وجود ذلك في كلام غيره قليل، ولا يريدون ما يريده الترمذي. وأهل العلم مختلفون في حقيقة مقصده على أقوال تزيد عن سبعة، من أشهرها ما ذهب إليه الشارح تبعا للناظم ولصاحب الأصل وهو الحافظ ابن حجر، من أن الجمع بينهما له موضعان، أحدهما أن يجمع بينهما في إسناد فرد، أن يجمع بينهما في إسناد فرد، فيكون موجب الجمع التردد في الجزم بحكمه هل هو حسن أو صحيح. والآخر أن يجمع بينهما في حديث يروى بإسنادين، أن يجمع بينهما في حديث يروى بإسنادين، فيكون أحدهما حسنا ويكون الآخر صحيحا، فيكون أحدهما حسنا ويكون الآخر صحيحا. وهذا من أشهر الأقوال التي قيلت ولا يسلم من إيراد عليه، ومن جملة ما يرد عليه ما ذكره المصنف بقوله ويرد عليه أن الترمذي يجمع بينهما في الحديث الذي لا خلاف في رواته، فحينئذ أين يكون التردد في حديث له طريق فرض ثم يقال فيه حديث حسن صحيح كالذي يرويه الترمذي من حديث شعبة عن قتادة عن أنس، فإن هذا الإسناد لا يتردد في كونه صحيحا، وبه روى كل من صنف في الصحيح كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فيبعد حينئذ أن يكون المراد التردد. والأشبه والله أعلم أن الترمذي رحمه الله تعالى يريد بالحسن الصحيح ما يريده به غيره من قوله حديث صحيح، فيريد بذلك ثبوت هذا الحديث، فهو لقب اصطلح عليه جعله علما على ما يصح عنده من الأحاديث. ثم قال الشارح مفيدا منبها: واعلم أن الحسن الذي يجمع الترمذي بينه وبين الصحيح هو الذي قل ضبط رواته، وهذا لم يعرفه الترمذي لكونه معروفا عنده، أي لم يعرف الحسن لذاته لكونه مشهورا بالاستعمال عنده. وقد أشار ابن سيد الناس للنفس الشري إلى أن الحسن بكتاب الترمذي نوعان: أحدهما الحسن لذاته، وهذا استعمله لكنه لم يبين اصطلاحه فيه، والآخر الحسن لغيره، وهذا استعمله وبين في آخر كتابه اصطلاحه فيه، وهذا هو المراد بقول الشارح: وإنما عرف الحسن الذي يفرده بالذكر لكونه اصطلح عليه، أي الحسن لغيره، فعرفه لأنه اصطلح عليه وهو عند غيره فيه منازعة. ثم ذكر من طرائق تمييز الصحيح والحسن ما جرى عليه البغوي في مصابيح السنة، بأن ما كان في البخاري ومسلم بأنه من الصحاح، وما كان في السنن بأنه من الحسان، وهذا متعقب بأن أحاديث السنن فيها أحاديث صحاح كثيرة فلا تختص بالحسن. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويقبل المزيد ممن يوثق إن لم ينافي ما رواه الأوثق. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا روى الثقة زيادة في حديث سواء كان ممن يحكم لحديثه بالصحة أو بالحسن، وسواء كان راويا ناقص أو غيره، فإن كانت الزيادة غير منافية لما رواه من هو أوثق منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد قبلت، لأنه لو انفرد بحديث غير منافي لما هو أولى منه قبل، فكذلك إذا انفرد بزيادة في حديث. وأما إن كانت منافية فحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فإنه يصار فيه إلى الترجيح بينهما وبين معارضه. فيقبل الراجح ويرد المرجوح، وهذا اختيار الحافظ صاحب النخبة، لأن المسألة ذات أقوال بلغ بها الحافظ عبد الرحيم إلى ستة، وذات تقسيم واختيار لشيخ ابن الصلاح، وقد ذكر ذلك كله الحافظ عبد الرحيم في شرح لألفيته، وليس هذا الذي اختاره صاحب النخبة شيئا من ذلك، بل قال الحافظ أبو سعيد العلائي إن المتقدمين من أئمة الحديث يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي. قال وهذا هو الحق والصواب. لما فرق المصنف من نوعي الصحيح والحسن، وهما حديث الثقة ومن تقاصر عنه في ضبطه، ذكر مسألة تتعلق بحديثهما، وهي الزيادة الواقعة من أحدهما. فزيادة الثقة لا يراد بها راوي الحديث الصحيح فقط، بل المراد بالثقة هنا من يقبل حديثه فيكون صحيحا أو حسنا، فيبحثون في حكم الزيادة التي يزيدها. فذكر رحمه الله تعالى أن زيادة الثقة لها حالان: الحال الأولى ألا تقع منافية لمن هو أولى منه، ألا تقع منافية لما هو أولى منه، فهذه تقبل، فهذه تقبل. والحال الثانية أن تقع منافية لمن هو أولى منه، أن تقع منافية لمن هو أولى منه، وهذه ترد، وهذه ترد. والقسمة المذكورة هي التي جرى عليها الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر، وتبعه الناظم. والأمر كما ذكر الشارح بقوله: وليس هذا الذي اختاره صاحب النخبة شيئا من ذلك، بل قال الحافظ أبو سعيد العلائي إن المتقدمين من أئمة الحديث يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي، أي لا يطلقون القول بقبول الزيادة مطلقا ولا برد الزيادة مطلقا، بل ينظر إلى القرائن التي يرجح بها كقوة الحفظ أو متانة الاتصاف بالعدالة أو كثرة الرواة أو غير ذلك من القرائن. وهذا هو المختار عند المحققين، وهو الذي جزم به الحافظ نفسه في نزهة النظر، هذا هو الذي جزم به الحافظ نفسه في نزهة النظر، أنه لا يطلق القول بقبول زيادة الثقة ولا ردها، بل ينظر إلى القرائن التي تحف بها. ويعلم من هذا أن الحافظ في نزهة النظر أفاض بيانا بما قد يخالف به ما قرره في نخبة الفكر، إنه جرى في نخبة الفكر على الاصطلاح المستقر الشائع عند المحدثين، وإن كان يبين له هو نظر آخر في الترجيح. وهذا هو الذي ينبغي أن يجري عليه التعليم وتصنيف المختصرات، أن توضع على ما استقر عليه الاصطلاح وتتابع عليه الناس، وإن كان واضع ذلك الكتاب له ترجيح يخالف هذا، فإذا أراد تقرير ترجيحه فمحل ذلك يكون في الشرح. أما جعل الترجيحات بمنزلة الاصطلاحات المستقرة فهذا يؤول إلى تخليط العلوم، فإذا صنف أحدهم كتابا في المصطلح ثم اقتصر فيه على ما ترجح عنده، وصنف ذاك كتابا في أصول الفقه ثم جعله على ما استقر عنده، ثم صنف ذاك كتابا في النحو جعله على ما استقر عنده من الراجح، فهذا يشوش المتلقين ولا ينفعهم، بخلاف إذا قرر لهم المستقر في الفنون عند أصحابها ثم ذكر لهم ما عد له بالاجتهاد، لأن المستقر من المصطلح عند أهل الفن ليس خبرا عن واحد، بل هذا هو المعروف عندهم بفنهم، وإذا بان لك شيء على خلاف اجتهادهم وربما كان قولك هو الراجح فهذا محله الشرح والإيضاح والتحقيق أو التصنيف المفرد في رسالة تبين فيها تلك المسألة، ويحمل على ذلك تعظيم العلم، فإن من تعظيم العلم رعاية المستقر عند أهله، وعدم الهجوم بالبغي عليهم، وهذا صار من دأب المتأخرين، فإنك تسمع في كلام كثير من المتأخرين تزييف ما ذكره السابقون في فن ما ربما بالغوا في نعته في السقوط فنسبوه إلى البطلان، وهذا سوء أدب مع العلم وأهله، فينبغي أن يتلطف بالعبارة المؤدية إلى ذكر اجتهاده مع إعذار أهل العلم السابقين، ومن عظم أهل العلم السابقين صار حقيقا بالعلم النافع، أما المتهور المتهتك في خطابه معهم وكأنه يخاطب عوام الخلق وأرادل الناس فهذا لا يبارك له في علمه، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.